السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أعزائي المتابعين الكرام، خدنا المرة اللي فاتت بداية البيتنج ألسر، وقلنا إن البيتنج ألسر أكيوت وكرونيك، وشرحنا الأكيوت بيتنج ألسر. النهارده بقى هناخد حصة في السمك لقاء السحاب، ألا وهي الكرونيك بيتنج ألسر، المرض العظيم بتاع السمك الجميل. ايه بقى حكايه الكرونيك بيبتيك انسر؟ جماعه لما اقول كرونيك بيبتيك انسر ده ليس مرض واحد بل اثنين، ديو وجيو. عشان كده ايه بنكبر باب الاستومك؟ ان بشرح مرضين في وقت واحد. عايزين نعرف ايه عن الكرونيك بيبتيك انسر؟ عايزين نعرف لو سمحتوا لاخر مره، بقالنا حصتين الناس بتتكلم اوفر في الحصه، من فضلك نوت الاو. انت قدامك انا ما خدتش ريسك، قدامك انا مخلص الكلينيكال، خرجت كلت سندوتش، جيت كملت اكل قدامك واشتغلت. خليك ذكي. اخواني الاعزاء، عايزين نعرف ايه بقى عن بيبتيك ألسر؟ ايه الايتيولوجي؟ ايه الباثولوجي؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ هاو تو انفستيجيت؟ هاو تو تريت كومبليكيشنز اوف بيبتيك ألسر؟ العلم اللي عايزين نعرف اي مرض، لكن كل عنوان ثلاث اربع خمس صفحات. الموضوع كبير. اكبر مرض السنه دي في سنه سته هو البيبتيك ألسر، في سنه سته كلها مفيش مرض قد، لكن عناوين العلم العاديه اللي احنا عارفينها ايديولوجي باثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. نستعين بالله بقى كده وتساعدوني ان احنا نقعد ساكتين بعد اذنك. مش هقول تاني، لو اي حد ما احترمش الكلام ده هحرجه، ما يزعلش مني. لما احرجك لوم نفسك بعد اذنك. بص بقى، عايزين نعرف البيبتيك ألسر نوعين، ديو وجيو. نودينا الألسر وجستريك ألسر، ديو وجيو. نودينا الألسر وجستريك ألسر، يلا بقى. واحد، ايه الايتيولوجي؟ عايز تستفيدوا معايا في الحصة، بليز. ايه الايتيولوجي اوف بيبتيك ألسر؟ في ألسر بيجي في المعدة اسمه جستريك ألسر. في أكثر بيجي في الاثنى عشر اسمه دودينا الألسن. ايه الاتيولوجي؟ بروسيس اوف ألسريشن، it is a matter of balance، كل بصورة بشرة، between HCL in one hand and mucosal resistance in one hand. HCL tend to ulcerate the mucosa. And the mucosa tend to resist HCL. When you are having a normal HCL level and a normal mucosa resistance, so no problem. You are having Alan and Lactalan. You are having a normal HCL, a normal resistance, so no problem. طب لو انت عندك الميكوزا ريزيستنس نورمال but its yield has been increased hyper acidity so you will be ulcerated and this is the main pathogenic factor in DU. لو بصيت النهارده هعمل له ايه؟ الحصه من اعلى اسد لنا يا دكتور ياسر، مش عايزك تخش كده وانسى النار خالص. الولد مليان كلام، يصور بطوله فري فيري فيري انف فاش بعمل مرض، بس عايزك تملى دماغك نميز كده ونعيش مع بعض. شوف الورق والارض. When its yield is increased and the resistance is normal, we call this hyperacidity. So the mucosa will be ulcerated. Since the main pathogenic factor in DU, DU is mainly due to hyperacidity, hypersecretion of its yield. When its yield is normal, But then because the resistance will decrease, so it will be unsaturated. كفتين ميزان اختلوا. طبيعي يبقى عندك HCL قد ميكوزا، كفتين جنب بعض. HCL زاد يعني ميزان باظ، انسريت. طب HCL normal، you are normal secretor. And then because the resistance has been decreased, so it will be unsaturated. Or we call this the main factor in GU. So the main factor in DU, the DL ulcer, is increased HCL. Hyper acidity increase to denal acid load. DU is due to hyper acidity increase in the duodenal acid load. Load that has to be over the tolerable. But in GU, the main cause is decrease because the resistance of the field. DU, hyper acidity. GU, decrease the resistance. Hyper acidity decreased resistance. ايه اللي يسوي الHCL؟ ليه ناس استعمال الكلام مستبدل؟ ليه ناس يجي لها HCL زياده؟ اسباب كتير. ناس قال لك ممكن طبيعه الشخصيه في الناس النيرفس يبقوا هايبر سكريتور HCL. ناس قال لك مش حكايه نيرفس، طبيعه العمل بروفيشنال وركرز مع دكتورز انجينيرز بزنس مان ناس مخها شغال ده بيعمل ستريس استيموليت الفيجاس طلع HCL. قال لك قليل تليف مانوال وركر او فارمر ذيس ديزيز اوف بروفيشنالز ذيس ديزيز اوف انتليجنس ديزيز اوف امبيشس لما الطموحين. قال لك جايز ده بيعمل ستريس يعمل فيجر استيموليشن يعمل هايبر اسيد. ناس قال لك طب ليه ما يكونش ده فصيله الدم؟ لانها كومن في ناس جروب او احنا قلنا المره اللي فاتت جروب جروب او يوجوالي انتليجنت امبيشس حقودين طماعين. جروب او فيهم كل الصفات دي، حقودين طماعين اذكياء. الخيالين فيهم بيبقوا ايه؟ بيبقوا امبيشس. الشريرين فيهم حقودين، يبقى عنده ستريس. الستريس بيشغل الكورتكس، كان شغال المره اللي فاتت ستيمليتر فيجاس. الستريس بيطلع كورتيزون، والكورتيزون بيضرب البروستا جلاند اللير اللي على الجاستريك وول. قلنا الكورتيزون از ابوتم بروستا جلاند سنسيتيز انهبيتور. فلما انت بتعيش في ستريس يحصل لك فيجر ستيميليشن مع طلوع الكورتيزون من الادرينال. ده بيضرب طبقه اسمها البروستا جلاند اللير عند الكوت على الاستومك، ودي بتمنع الباك ديفيوجن اوف هيدروجين ايون. فلو حصل باك ديفيوجن هيدروجين ايون ثروز استومك وول بيحصل ألسريشن. في ناس قال لك البلاك جروب او عندهم مشكلتين، ناس انتليجنت عايشين في ستريس. ولقينا حاجه غريبه جدا ان الناس بتوع بلاك جروب او عندهم البرايتال سيل ماس اللي بتطلع الاتش سي ال اكتر من اي فصيله ثانيه، فالناس دي بيجي لهم بسهوله دودينال ألسر. فهل هي النيرفسنس؟ هل هي طبيعه الورك؟ هل هي فصيله الدم؟ في ناس قال لك طب ليه ما يكونش ده اثيروسكليروزس؟ يعني عيان بيبقى برضه نفس الكلام عنده ستريس بيعمل اثيروسكليروزس في البيسل سبلاي زي اليودرم، فبيحصل اسكيميا في اليودرم فيأثر ايه؟ يعني عايزين نقول ان ده اسكيميك ألسر. في ناس قالوا ليه ما يكونش ده انفكتيف ألسر؟ دي بقى نظريه دلوقتي واخده جيني ريسبكت محترم اتش بايلوري. ناو دايز حكايه وجود ان البكتيريا اسمها اتش بايلوري هيليكوباكتر بايلوري او كذا تلاقي سموها كامبيلو باكتر بايلوريدس او هيليكوباكتر بايلوري. الاتش بايلوري النهارده ما بقتش نظريه بقت فاكت. ناو اتش بايلوري از ا دايركت كوزيتيف فاكتور اوف دي يو دوبيان انسر جي يو جاستريك انسر اند ايفن كارسينوما. بارك الله فيك. ناو دايز H. pylori is linked to all development of all gastric diseases whether benign or malignant. GU is caused by H. pylori. DU caused by H. pylori. Even gastric carcinoma is caused by H. pylori. عايز اقول لسعادتك ايها الاخ العزيز يبقى ليها النيرفسنس، هل هي الورم؟ هل هي جروب او؟ هل هي اسوس؟ هل هي نوع من انواع الانفكشن اتش بايلوري ولا هي انتد فودز؟ برضو الناس اللي استومك دي برضو بني ادم. ليه في ناس عندها من القسوه الغريبه جدا ان هو يقوم من النوم الصبح يشرب فنجان قهوه؟ يا راجل يا راجل ان لبدنك عليك حق، انت ذو القدم عبد يوم القيامه، حد يسال عن جسده فيما افلاه، مش كان غلطان؟ يعني اقوم من النوم اشرب شيء تقيل واقوم جاي او كوبايه بتاع ومولع سيجاره، عملت الحاجات دي انا، لكن اي ووز كريمنال اند جيفر، فاهمين قصدك؟ ساعات اقوم من النوم اشرب سيجاره. تخيل استومك قايمة الصبح ميكوزة روز جميلة تاخد في وشها نيكوتين ودخان أزرق، دخان عادي دخان دخان أزرق ده؟ البنات بيقولوا الدخان الأزرق ده تلاقي السجاير فاضية تبقى جواها داي هيدرو كانابينول، هي الأكتف برنسة بتاعت الكنابس اسمها داي هيدرو كانابينول. تخيل الناس تسعى على كوباية زبادي، على كوباية لبن، على معلقة عسل نحل، حاجة جميلة ها؟ لكن ده يصحى من النوم على دخان وخمرة وسجاير، في ناس كده يشربوا خمرة على الصبح، يشربوا سجاير، يشربوا شاي، يشربوا قهوة، قال لك السبايسي فود ها؟ في ناس تفطر زي حالات أنا سمك، حد يفطر سمك؟ والله العظيم أنا والله العظيم لما تكون مراتي عندها سمك مثلا أنا بعمل حاجات برضه ستيرة فايل من امبارح في الثلاجه ومش هيبقى النوم كون عندي اجازه الصبح، ساعات احس ان تكون يوم جمعه اصحى كده وجوع اقوم اخش اعمل في الثلاجه، الاقي صينيه سمك بقى وايه وعليها بصل وتوم الحاجات دي مش على الصبح كده مش توم اجازه، اقوم ماسكها حاططها في مايك روف ومسخن واقوم مدي برضه فين السمك ولا سمك مين؟ السمك رجع البحر، انا البحر في احشائي بتدور فهل سأل غواصة عن صدفاتي؟ رحمة ربنا انا لابس كلك صينيه فاهمين؟ طب ده ظلم ولا لا؟ طبعا تقوم الصبح تديها سمك سمك بالبصل طبعا ده ظلم بعدها ده قالت وجعتني عارف الماجد ايه؟ تقول ينعلقبوا شكلك اقول لك الماجد ايه؟ ينعلقبوا شكلك ده انت راجل ظالم جايب جوزه جميله حلوه تديها سمك الصبح سمك يا ابو حميد صعب قوي حتى على الغدا بقى مش عارف ما ميه نار على الغدا بقى لازم ايه كوبايه ميه نار مع على فكره الكلام ده كله على اللونج ران ارثروجين يعني لازم تعامل معدتك برفق فاهمين قصدي لكن عشان كده انا يعني بدات بعد ما عديت سن 40 افوق شويه والله يعني انا كان عندي العادات الوحشه دي وما زالت بقاياها موجوده حتى في رمضان انا اصحب من فطرت منه يعني شوف بقى الفنان واحد بيعمل فطار بقى ايش المكرونات ايه وايش البشاميلات ايه وبص تلاقي تيجي في البيت تتفرج علي انا ومراتي الاثنين عكس بعض واحده قاعده بتاكل زبادي وعسل نحل وقاعده جنبها اسد نايم والله ساعات مراتي تبص لي تحس ان انها اتجوزتني او يعني حاسه يا رب اللي انا اتجوزته ده تحس والله بنت الباشا متجوزك بالجناين فاهمين جراف مختلف خالص واحده بتاخد قد ايه معلقه فول وشويه زبادي ومعلقه عسل نحل والتاني ايده مليانه سمنه لغايه هنا فاهمين قال زي ما ماسك عمال بمصمص الفن عندي مصمص دلوقتي طبعا لما تيجي انت تنام بقى والمعده نايم فيها لحمه وبصل وتوم وفراخ ومكرونه بالبشاميل ومش عارف ايش بانيه ايه طبعا ده على دون جراند مش حلو ايه لما تنام على زبادي وعسل نحل ففعلا يا جماعه بص معامله المعده برفق انك تديها نان ايرتنت فود بيفرق لكن السموكرز القهوه الشاي الخمور الاكل الايرتنت اللي دايما اكلك مسبك ومحمر وكل ده على لونج ران ارثروجين فاهمين قصدك؟ بارك الله فيك. طب تعالوا بقى نقول بقى ده الكلام اللي هنقوله غير ده الكلام الهفا بتاع العيال هايفه يعني محتاج في امتحان الكلام ده فاكرين ده كلام محترم ده كلام عظيم كلام محترم لسه جاي العيال النيرفس الجماعه البروفيشنال وركرز الناس بلاد جروب او الناس الاسوسكليروتيك انفكشن ايريتنت فودز ده كلام هاكس ده كلام ايه؟ هاكس اي حد يعرفه انت ملاه الولد الشاطر المعلم بقى يقول لك ان في ثلاثه هرمونال سيندرومز يعملوا ديو مثلا يدرجوا ديو ايه بقى هم ايه بقى؟ زوليجر اريسون سيندروم ده كلام الرجاله بقى مش تقول لك سلك الدم او واحد بياخد قهوه حلو ما قلناش غلط بس يعني في الشفا او في الريت المدور على السندرومات بين سندروم مالتيبل اندوكرين بليزيا سندروم هاي باربارا سيرديس دي بقى عضوا عليها من نواجز نواجز اي الانسايفرز لا نواجز دول دول انسايت. فمين قال لك يعني المعلومه دي تحطها ببقك؟ ليه بقى؟ دي بنحترمها جدا. اهم ثلاث بخت انسى اللي فات ده كله، حتى الاتش بايرو انا جراح. اهم ثلاثه ايتولوجي بنحبهم للبيرتيك السر دي ثلاثه: زولينجر اريكسون سندروم، هايبر باراثيرويديزم، بارت اوف الميكرونيوبليزيا سندروم. في الريتم بيدور على دول، تقعد تكتب لي الحاجات الثانيه ما تجيبش بيروح منقصه. يقول لك الايتولوجي مش مكتوب حلو، ايه فصيله الدم والاتش بايرو؟ ما ده كلام عيب ولا عارفه. فين التمايز؟ فين الدرجه؟ هم الثلاثه دول. بص بقى، الزولينجر اريكسون سندروم جبنا سيرته امبارح، نجيب سيرته تاني. ده عباره، احنا قلنا يا جماعه في هرمون اسمه الجاستيرين هرمون، ده بيستبيل اتش ال سكريشن. الجاستيرين هرمون الجي سيلز اللي بتسكريت الجاستيرين هرمون بتبقى موجوده فين؟ الجي سيلز احنا قلنا اللي بتسكريت الجاستيرين هرمون موجوده في الانترم وفي الاستومك، وموجوده في البنكرياس، وموجوده في السمول انتست. فاهمين؟ فوالعياذ بالله لو طلع ورم من هذه الخلايا، ده بقى يعتبر احدى وابشع واقذر انواع البيبتيك السر. بص، اوسخ اتيولوجي للديو في الدنيا هو الديوليك سكندري زولينج اريكسون سندروم. ده سندروم بشع، سندروم زولينج اريكسون تايب 1. ده بيحصل فيه انترا جي سيل هايبر بليزيا، يحصل هايبر بليزيا في جي سيل سكريتنج جاستريم جي او تايب 2، يبقى فيه جاستريوم في البنكرياس. بيطلع ورم سكريتنج جاستريم من البنكرياس. دكتور ياسر، هو السيرم جاستريم نورمال لغايه 100 بيكو جرام بير مل لتر بلاد، لو عالي اكتر من 1000 بيكو جرام دايجنوستيك السندروم. اسمع بقى الكلام الجميل، سيب الورق. بص هتلاقي معلومه مش مكتوب، كان مكتوب ده في الانفستيجيشن، بس تسمعني. بص ايه يعني يا دكتور ياسر لو عالي؟ كان من قايله امبارح في النص، انا بعيب. طب ما انا بعيب، انا مش واخد بالي، انا اخطر. لازم اسمعه الطالب مرتين عشان يبقى فوق ال 40. الزولينج اريكسون شويه اتقال مره ويعدي، ده اتقال مرتين على الاقل. بص يا ريس، لما بيحصل ورم بيطلع جاسترين بيجي لك العيان عنده حاجتين يا معلم: سيفير ايبيجاستري بيرم اكساب، ايبيجاستري بيرم بتاع زمان متوسع عليه الامام، دكتور ورم كده، واسهال مرعب. خش بالمنظار تلاقي الاستومك والديودنم والجوجنم انصريت كلهم. الاستومك بتضخ كميات وهميه من الاتسيان، فبتانصريت الديودنم والجوجنم والاستومك. تعمل السيرم جاستريم تلاقيه 5000 7000، خلاص ده يبقى طالما الجاسترين عدى ال 1000 يبقى في تيومر سكريت الجاسترين عند الواد ده. العلاج بتاعنا طبعا وي ريموف ذا تيومر، بنعمل انتريكتومي او نعمل ريموفال للماس. اكتبكم بقى فاكرين؟ بحب العيال اللي حافظ الكلام. اقولها لكم تاني، اقولها لكم، انا عايز اقولها لكم تاني. وساعات ايوه بيطلع عين ابونا، كان عين عنده زورنج سيرم جاسترين 5000، ده دوكيومنتد. اعمل له سيتي سكان على البطن واعمل ام ار اي وابر جاتيندوسكوب ان الاقي اي تيومر اخش مفيش. اقول ايه؟ جاي ورم اقل من 2 سم، في اي ورم صغير في السي تي ما يجيبش، والام حاجات صغيره اقل من 2 سم ما تجيش. اقول ايه؟ جاي في ورم صغير وشفناه، افتح العيال توكسيدور. اقول اخش ايه ده دعبس بقى بايدي، لو حاجه هتلع عكسيه بجيبها. اقعد ادعبس واد في العيال ما عندوش الهواء. الانترم زي الفل، البنكرياس زي الفل، سمول انتستن زي الفل. العلماء هنا حطوا قاعده قالوا ايه؟ قالوا ايوه if you didn't find the source ريموف ذا تارجت، ملهاش حل. بعمل له توتال جاستريكتومي. هو العيان بعد العمليه انا اسف جدا عملت لك استئصال كامل للمعده، يا ابني انت عندك هرمون اسمه جاستيرين هرمون مش عارفين له جاي من انهي ناحيه، ده لو سبناه هتموت. المعده بتاعتك كانت كلها السريتد، هتتخرم ويجي لك بريتورايتس وتتكل على الله، او تنزل نزيف ما نلحقكش بيه تتكل على الله. عامه شلنا لك المعده والجاستيرين عالي مش مشكله، ما هو هو عيب بيشتغل على المعده، شلت المعده خلاص هيشتغل على التخسير وعادي. فاهمين قصدي؟ الله ينور عليك. شوف العلماء من كتر الاجريشن بتاع السندروم قال لك if you didn't find the source remove the target. مستمتعين بالكلام ولا تمام؟ هايبر بارا ايه؟ طب ايه علاقه الهايبر بارا بالدوديان السر؟ حاجه غريبه. ده عباره عن واحد جاله باراثيرود ادينوما، راح تعمله هايبر كالسيميا، تلاقي جاله قرحه. ليه؟ ثبت ان الكالسيوم كمولوكيول له ستيمولانت افكت على الاتش ال سكريشن، فلما بيزيد العين هايبر سكريتور يبقى العين اتس ال هايبر كلور هيدريا يبتدي يجي له السر، علاجها برضه علاج الكوز. اقول لكم حته، خدتوا معصم هايبر بارك؟ خدتوا يس. ايه ما انا لسه هايبر بارك. قول يا باشا تعيش وتفتكر. قلت لكم الجمله الشهيره بتاعتي بتاعت هايبر بارك؟ قلتها لكم، قلتها لكم مره او قلتها لكم تاني. بص جماعه في جمل ده مش بتاعتي انا اللي جايبها، ايام المرجع يعني. في دايما هايبر بارك تتنسي. كانت ايه اللي كان بيطلع يتنسى وانا كنت طالب عليها ومزاد. فقريت برجع حاجات كاتب بيقول ايه؟ كاتب يوجوالي وي فورجيت، كاتب راجع راجع عايز بجيبك وي فورجيت مانيفستيشن هايبر بارك. بارك دونت فورجيت ذيس سنتنس. وحاطط جمله جميله قال ايه؟ It is a disease of psychic wounds. It is لا قال ايه؟ It is a disease of bones, stones, psychic wounds, abdominal growths. فاهم قال؟ قال لك هم اربعه ما نفسهم ما تنساهمش. عجبني قال لهم ده برجع النبي عجبني جدا. حفظتها من ايام كنت في ماجستير. قال لي بص بص It is a disease of bones. بيحصل severe bone decalcification واوستوبوروس. ادي واحد. رقم اثنين stones. بيحصل نيفروكالسيوزس يورينري ستونز. رقم ثلاثة سايكيك مونز. كالسيوم لما بيزيد بيعمل سايكاتريك تشينجز. سايكيك مونز ام او اي ام اس. مونز يعني حاجات سيكولوجية. ابدومينال جرونز. جرونز جي ار او اي ان اس يعني ابدومينال بينز. بس ساعات تلاقيها في الاونز يعني فاهمين؟ فبيقول لك الابدومينال جرونز عم بيجي لك وجع في بطنه ليه؟ بيعمل بيبتيك السر. وهناخد كمان بعد الاستومك بيعمل بنكرياتيتس. فبيعمل بنكرياتيتس وبيبتيك السر والتم يعملوا ابدومينال بين. عجبتني الجمله يا محمد. يقول لك ايه؟ It is a disease of bones, stones, psychic bones, abdominal growth. عارف واحد بساله في الشافعي قلت له ايه رد الباثولوجي او كلينيكال بيكشر في هايبر بارك؟ وراح قايل الجمله دي. دي في حد ذاتها يا جاخ. قلت له ايه؟ It is a disease of bones, stones, psychic bones, abdominal growth. بيعمل abdominal pain. Don't forget that هايبر بارك هقوله معايا a disease bones, stones, psychic bones, and abdominal groans. دي واحده من التو groans وبيعمل تو groans. ايوه بنكرياتيتس ودودينا الالسر. فهمت قصدي ازاي؟ يبقى جميل. ها؟ يبقى تاني حاجه قلنا ايه؟ زولينجر ايريسون. تاني حاجه مين؟ رد عليا. ها؟ اي بربره من سندروم خدناها قبل كده في الثيرويد. قلنا ايه؟ اقول لكم تاني ولا ما خدناهاش؟ قديم عملت كده كده حوالي. بص جماعه خدنا في البطن مع اسامه. لا قلت لك في الثيرويد طبعا. عملت القديم بقول لك انا مفيش مشكله. بص جماعه قلنا ايه؟ خدنا مع اسامه محمود في الاندوكرينولوجي عايز مالتيبل اندوكرينولوجي ديفيس سندروم تايب 1 وتايب 2. يقول لك تايب 1 تلاته بي. فاهمين قصدي؟ تايب 2 بنتا. بي دي اي. بص بص 3 بي بنتا. ايه بقى؟ 3 بي بنتا. 3 بي بيوتري بنكرياس بارا سيرود. تلاقي عيال جاله بيوتري ادينوم مع بنكرياتيك تيومر مع بارا سيرود ادينوم. طبعا ده يجي له بيبتيك السر. طبعا ليه؟ بيوتري بنكرياس بارا سيرود. يجي له جاستنوم في البنكرياس وهايبر بارا يعمل له بيبتيك السر. طب تايب 2 بنتا بارا سيرود سيرود ادرينال. بارا سيرود بتبقى هايبر بارا مع السيرود بدلل الكارسينوما والادرينال في كروموسيتوما. فالعيان بيبقى عندهم ايه؟ بيبتك اثر عشان عنده هايبر بارا. يبقى سواء من سندروم اللي هي مالتيبل كرانيوبليزيا تايب 1 او تايب 2 بيعمل بيبتك اثر 3 بي بنتا. 3 بي بنتا بتوتري بنكرياس بارا. تبتدي بالبارا او تاني سندروم تبقى بي تي اي بارا سيرود سيرود ادرينال. 3 بي بنتا 3 بي بنتا بتوتري بنكرياس بارا. ابتدي بالبارا جنبها الثيرويد واخد بالادرينال 3 بي بتا 3 بي بتا. ومن عندي كام سندروم يعمل تدينا السر 3 زولينجر ايريسون سندروم مالتيبل اندوكراين ديزيز سندروم تايب 1 و 2 او هايبر بارا. اظن يا جماعه في الامتحان اكتر حته بنحبها دي. يعني لو انت عايز رايك الثلاثه دول مع الاتش بايلوري هي اهم حته تقولها لي. الثلاثه دول مع الاتش بايلوري دي اهم حته احب اسمعها في الايتيولوجي اوف تدينا الالسريشن. is a disease of intelligence. Deal, disease of stress. Disease of high mental class people. So, the disease of males or females? Difficult disease of males. Because affect intelligence. We are the more intelligent sex. We are the more powerful sex. We are the original. You are an accessory sex. You are accessories. We are the original. تعال كده من قدام. We are the more powerful. زعلانين نقول كده؟ مش بداية دي. لا لا لا مش كده. We are the more powerful sex. We are the more intelligent sex. This is physiology. لو انا قلت لك هدعي لك دعوه تتجوزي واحد بيه وغبي. بالعكس ده عشان تبقي سعيده بجوازك لو جوزك هو الاقوى وهو الاذكى. الست يمكن تحس دايما انها ضعيفه وديبندنت على جوزها، يكون عندك هم تشغله، عندك مشكله حلال، لكن لو اتجوزت واحد بقى له امه ضعيف، شخصيته ضعيفه ستوبد. يعني اقول لك ايه؟ يا رب تتجوزي واحد ضعيف شخصيه ويكون اغبى منك. ايه رايك؟ دي الدعوه ليك ولا عليك؟ دي فكره. بعد سنه من الجواز ازاي منه؟ تلاقيه قاعد في البيت متجوز عيل هايف وعمال يتكلم يقول لي ايه ده يا ابني مش موضح خليك تخيل واحده مرات تقول لي كده عمال يتكلم وبتاع تلاقي مرات ساعات واحده تكون ذكيه جدا في بنات ذكيه جدا تتجوز واحد ستوبر ايه الموسيقى دي؟ هي بص ده بقى وعمال يرغي وبتاع وكتف وشمال جبيبه وهي قاعده اهدى يا بابا اهدى الله يخرب بيتك يا عم اتجوزت يا رب ده اللي لقيته. لا ما قلناش غبيه اقل ذكاء. يعني لو في حد اذكى المفروض هو راجل ولا ست؟ يا رب ساعات البنتين اذكياء وده جميل. اعلى حاجه في الحياه الزوجيه تو انتليجنس يتجوزوا بعض يجيبوا ولد جينيوس. ها؟ لكن قصدي لو حد لو انت ذكيه وجوزك ذكي جدا تبقى حياه سعيده جدا تفهم بعض كويس. لكن قصدي لو حد اقل ذكاء ما يفضلش في الراجل. ليه؟ لان الراجل هو القائد هو المعلم. بس الرجاله مش مقتنعين ازاي؟ انا القائد يا باشا. انا عارف ليه واحد مقتنع. بجد الله يكبر في خاطرك يعني انا باشا المفروض انا اللي هقود. طب ليه؟ طب انا خالي هقود ازاي يا باشا؟ القياده لها طرق كتير. بكلمكم عليها بعدين. حاسه كده نكون ميلز بس. فهمتوا الاسرار اه؟ بعدين في اخر ريفيجن اخر شهر 9 بعمل حصه كيف تقود حياه زوجيه. بس يكون ايه؟ بنات روحت. اعلمكم ازاي ها؟ لازم مراتك تحطها في جيبك. ماشي؟ ومعظم البنات. وما تحطهاش في جيبك يعني تخيل لا هي اللي تخش المزاج. اعمل جيبك كده. لا انت لو ما تشيلهاش تدخلها لا انت بس هتفتح جيبك. خلاص؟ وهي هتعرف طريقة. ازاي؟ لها طريقة. بنات تكلموا مراته يطمن لكم. دخلت جيب الدكتور ياسر ده من زمان. دخلت جيبي كم يوم جوازنا على طول. بعدين احمد على الهاتف. يا بنات يا جماعه صوت دي مش مصدقاني انت. عمالة تبص لنا باحتقار من بدري. لا عدون كنتوا زيرو سكس. وي ار ذا سوبيرو سكس. ابيتم امرأتي. ماشي على راس جماعه ديو a disease of intelligence so it's a disease of males very rarely it affects females عكس جيو ملوش علاقه بالذكاء equal sex incidents لغايه دلوقتي جيو لكن ديو ده في كتب كاتبه 20 واحد من كل 20 راجل تلاقي ست افكتد بالديو ما عندهمش ستريس. الستريس يعني برين شغال فاهمين؟ طب تيجي تاني حاجة شيو سببها شيو ديكريز دي جلوكوز ريزيستنس دي سببها ايه؟ ديو ها؟ هاي فاسيلتي شيو سببها ايه؟ ديكريز دي جلوكوز ايرلي وقت الجلوكوز ريزيستنس حاجات كتير زي ايه؟ مسألة بيرنيشس انيميا دي عن الجلوكوز الاطروفي في حاجة اسمها اتروفيك جاسترايتس في ناس بيجي لهم جاسترايتس بيحصل قطع في الميوكاس ممبرين فيحصل بيبتيك اسيد اكلور هيدريا. بص يا اسامه قولوا سبحان الله. جماعه الاتش سي ال لازم يكون نورمال. هقول لكم معلومه غير حتشات. طب لو الاتش سي ال زاد يعمل ايه؟ السر ونروح على بريفن اسمها بيون السر. عايز كلام محدد بقى بيت بيت ابراهيم يعني اسمها دي يو. ايه السر دي؟ السر في الانس مثلا. اما الاتش سي ال يزيد يعمل ايه؟ ايوه كده ايه شيف احنا الالسن ايه يعني مثلا ليك السن مثلا ولا فينس السن كان كلامك محدد لما اكس ال سي تعمل ايه؟ دي يو دي السن طب لما يقل لو واحد عم يقول لك مصلحه هو فاكر كده بقى يقول لك لما يقل مصلحه كده يعني شوف وشه صلايبه هي دي بتدل على حب يعني كده يعني كده يعني صلايبه يعني خايل يعني اما يزيد يعمل ايه؟ ديو طب ولما يقل مصلحه لما يقل يعمل اتروفيك جاسترايتس وجاستريك ارثر المفاجاه جاستريك كارسينوم يا خبر اسود عشان كده بيقول لك ان ربنا خلقنا في احسن صوره اي ديفيشن بالعلو او النقصان عن خلق الله ضرر يعني ربنا بيقول الليفل اوف اتش ال نورمال كذا اذا زاد ديو طب لو قال لك اتروفيك جاسترايتس جاستريك ارثر اند كارسينوم تخيل يا غيث انه نقصانه اوسخ من زيادته تخيل بطرس نقصان الاتش سي ال او ليه؟ لان ثبت ان نورمال ليفل اوف اتش سي ال از امبورتنت تو جلوكوز الجروس ولك لما بيكون نورمال بيعمل كروجن سوبرفيشال لير فيستيموليت الميكوزا الجروس لما بيقل ما يعملش استيميوليشن للميكوزا الجروس يبتدي يحصل اتروفيك كسر لان يقول لك ايه بص حته اقول لكم حته جميله يقول لك الاي تي سي ال لما الواحد بيلبس قدرات المعده فاضيه الاي تي سي ال ده بيموت الاتش بايلوري كلنا بيجي لنا اتش بايلوري بيموتها ويعمل كروجن سوبرفيشال لير للميكوزا يقوم يستيموليت نيو جروس للميكوزا من تحت اقول لكم حاجه غريبه جدا جماعه عملنا تجربه كومباينيشن ما بين طب عين شمس وطب الازهر ان احنا نشوف في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صوم وتصح فجبنا الناس اللي بتصوم كرونيك في ناس بتصوم كرونيك انا مثلا بصوم رمضان ما اكذبش عليك بصوم رمضان من بعد كده ما عنديش وقت اصوم لاني شغال طول النهار بتعب لكن في ناس اصحابي اعرفهم ملتزمين بيقضوا السنه صايم في ناس اصدقائي لو بقيت لغايه دلوقتي كل ما قابلوا صايم بما احنا طلبه بصوم رمضان ده مفيش كلام بقى هي رمضان تقريبا بيفطر له يوم اسمه شعبان او يعني شهر شعبان يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حدش يصومه كله عشان من ازل رمضان يعني ممكن يصوم شعبان 28 بس بيفطر له يوم ولا حاجه عشان الرسول قال ممنوع تصوموه كام يبقى قال صام شهرين في السنه يعتبر شعبان ورمضان بعد يوم واثنين وخميس دي ريجولر وثلاث ايام في نص كل شهر 13 وده ريجولر واذا حسبوا امره واذا لقينا بقى حاجه غريبه جدا ان اللي بيصوموا كرونيكال الانسان سوبرت الالفا فيهم نيل نيل يعني ما بيجيش يعني يا كتير قوي كده بقول نيل بيقول لي فين الكومن الانسان نيل الكومن للدرجه نيل نيل يا ابني يعني ما فيش ماشي حضراتك ويجي لهم ليه بقى؟ ها؟ ليه بقى؟ ثبت ان احنا لما بنصوم انت بتبقى المعده فاضيه طول النهار فبيقول لك لما الاي تي سي ال يلمس جدران المعده فاضيه يبتدي يموت الاتش بايلوري ويشيل السوبرفيشال لير اوف ذا ميكوزا فتبقى الميكوزا دايما جروث زي مثلا ايه لو انت شعرك ضعيف شويه ها رحت الدكتور الجلديه يقول لك ايه قصي عشان ينمو اكتر عندك شجره في الجنه ما بتنموش يجي الواد يقول لك ايه نقلب اطرافها قلت ايوه فدايما لما تشيل السوبر حتى بتوع الجلديه ينصحوا يقول لك عيل شعره يقول لك ايه احلال وظلمات مرتين فاهمين تلاقي الشعر طبعا بنات ما تقعدش تحلهم زلابطه ولا قصارين فاهمين ليه؟ الحلق ده استيموليت ريجنريشن فاهمين قصدي ازاي؟ فقال لك ايه؟ الناس اللي عندهم برنيشس انيميا اتروفيك جاسترايتس هايبو كلورايدريا فيتامين اي ديفيشنسي فيتامين اي مهم انه يكون جروث بص بقى الحته اللي جايه بقى الايرتر فود اللي قلنا عليه واللي بيشربوا قهوه وشاي وخمره ده دي بقى لحظه احترام هنا اكتر من ديو دي حاجه غريبه جدا يا جماعه بص بص بص يعني اقول لكم عليهم كلكم ما تعرفوهاش احنا بناكل الاكل بينزل المعده ازاي؟ بينزل المعده ازاي؟ بينزل كهرج باكل من مريض بيظبطها بتقوم جايه نازله على المعده خالص طب كلكم فاكرين كده صح؟ ايوه عندك انت يا حمد ده انت طلعت مكار كلكم طبعا معلوماتكم كرجل الشارع الاكل بقوم جاي ظبطه نازل من المريء عن معده عالي يعني ايه بقى؟ ها؟ بص طب الاكل ما تمشيش كده خالص جماعه ثبت حاجه غريبه جدا ان على الليثر كيرف من جوه في تو ميوكوزا فول اللي وصفوا الجماعه الالمان سموهم مارجن شتراسه. سمعت عليها قبل كده؟ شارع المعدة. ايه المارجن شتراسه؟ على فكره بالالماني مارجن يعني معدة، شتراسه يعني شارع. محدش يتكلم معايا اسمها. اسمها شارع ايه دول؟ عارف كده زي رصيفين بينهم شارع؟ لما نشرح المعدة من جوه في تو ميوكوزا فولد بالطول بينهم. بص بقى، بص بص بينهم كده ديبريشن. بيقول لك الاكل اول ما بينزل سبحان الله، بص بص بينزل من المريء على المارجن شتراسه على الانترم، فيستيموليت الجسترين يطلع يشغل المعده. فاهمين قصدي؟ فبينزل الاكل دي الاول. رد عليا، ها ها، على المارجن شتراسه على الانترم، يعني على الليثر كيرف والانترم. لقينا معلومه غريبه جدا، هو الجستر الالسر بيجي فين؟ بيجي حوله بعد شاف الماسوري، بيجي عند الليثر كيرف والانترم. فقلنا الله الله الله الله الله الله الله. يعني انت لو انت شربت كوبايه قهوه على الصبح، دي حاجه حلوه ولا فيري باد؟ فيري باد. القهوه بتنزل ازاي في معدتك؟ بتنزل على المارجن شتراسه على الانترم. تيجي بعدها بتشرب خمره، يعني مش قصدي انت يعني بتشرب، يعني حتى عيال شرب خمره على المارجن شتراسه على الانترم، شرب شاي ايه على المارجن شتراسه على الانترم، إيه مش عارف كان مش عارف شط ايه على المارجن شتراسه على الانترم. فسبب ان دي اول حته بتالسريت، فقال لك جايز يكون الايرتن فود هو السبب. حتى لو تلاحظوا يا جماعه، بص الناس الهاي كلاس، مش قايلين هاي كلاس هناك، اللي هو هاي كلاس بيتعامل مع معدته بريف، هاي منتال كلاس. في الاول بياكلوا ازاي الغداء؟ اول حاجه السلطه، ده طبعا اول حاجه شويه شوربه دافيه، ده علمك ده فيري هيلثي. شوربه دافيه فيري هيلثي ليه؟ ودي هابت اسمه الناس تعملها. دلوقتي انا جعان طول النهار، او مديها محشي، يعني حتى البعد يا اخي بقى البعد ساعات واحد يبقى صايم رمضان طول النهار، واول شيء داخله فته وكوارع ولحمه راس، يعني ابوني شغلانه غير لما اخش شويه شوربه دافيه. بص الشوربه الدافيه بتنزل كده على ايه؟ على المجن شتراسي على الانترم، يطلع الجاسترين، الامور تبقى لذيذه. بلاش اخواننا المتدينين في رمضان، لعلمك المتدينين دول اكيله جامد جدا. يعملوا ايه المتدينين دول؟ لعلمك بياكلوا حاجه بذكاء. المتدينين دول معروفين اكيله وما يجلوش ديستنشن. بيعملوا اول ما المدفع يدن يروح واخد كوبايه ملح. حلو الكلام؟ تمام. وعليها لبن وموز وبتاع وحاجه جميله. بعد كده مصمم المغرب ويرجع ادي يا جدي بقى نار الله المقاده. فمين ده بياكلوا بياكلوا؟ اسال يا اصحاب المدربين كتير، ده بياكل بياكل، ولكن اعتقد لها فيه ويروح مديها بقى. بس لعلمك انا بقى كياسر بدات كلت على طول، كان بعد الاكل كلنا بحسنا بعد الاكل ايه؟ انا عن نفسي في رمضان قبل ما اكذبش عليه انا لا بديها بلح ولا بتاع كلام، انا بروح مديها فكت على طول. وصينيه بطاطس بالليه مع صينيه خروف مع مش عارف بالكوارع مع بكر بط مع مدلل مش عارف ايه. طبعا المعده بيجي لها تو جاستيك دايجستيشن، انك انت بتروح مديها صينيه البطاطس مع الفت ده المعده. ابو بس انت اشرب بيت شكر انا اول ما اكل معاه انا كان ده الحقيقه الله. والواحد يندم بعدها اقول ايه؟ ايه اللي عملته بنفسي ده؟ ده غير ما انساش قبلها شافش قمر الدين شغلانه. شافش قمر الدين مع لتر بيبسي مع البتاع ده كله، ده ينفع. لكن التاني بقى اللي عمل ايه؟ كوبايه بلح. البلح نزل على المارجن شتراسه على الانترا، طلع الجسترين، الماده بقت مطير. الماده الموتيلتي بتاعتها بتشتغل تاخد لها 10 ربع ساعه، ايه من صلاه المغرب؟ يكون صلى المغرب والمعدة ايه؟ على ما تشتغل انت. صلي ثلاث ركعات وكون اشتغلت. والبعد اشتغلت يرجع بقى يا ريس، وتلاقي ايه الراجل المدير كان قدك بالظبط، وبعدها عادي جدا مفيش مشاكل عنده خالص. ينزل يصلي صلاه القيام في جامع السنيه اللي هي 70 ركعه، يعني ايه 70 ركعه دي بتقدر تقدر يرجع في السحور يتقي الله فيه، يقول اخش عليها من فول مش كنت زي وحيد بديستنشن. فاهمين قصدي؟ تمام. غير انا بروح بصراحه اصلي صلاه العشاء، وبعدين ايه؟ لا بصلي صلاه القيام ركعة اتنين نجيلة رموز ثلاثة، والواحد ساعات بيكتف ويمشي. طبعا ممكن يجوز يعني، غير بقى الاقي ساعات بقى الجمع بيصلوا ساعات الركعة الأولى سورة البقرة، يا يعني ربنا يزيدهم يعني. طبعا سورة البقرة هم صليها ركعة يجيلها ريست، فاهمين؟ بس في دوامة كده، فاهمين؟ فدي كلها لعلمك هيلث هابتس، فاهمين قصدي؟ فيري جود. يبقى قلنا ايه؟ الانتن فود جماعة، بص الانتر فود على المارجن شتراسه والانترا، خليكم معايا لو سمحت، برضه ده مشكله. لا لو سمحت، في ناس قال لك طب ليه ما يكونش ده بايلوريك اوبستراكشن؟ لو حصل بايلوريك اوبستراكشن بيحصل استجنيشن الان فيحصل فيرمنتيشن، في كلام كتير. فيقلل الميكوزا ريزيستنس فيحصل التريشن. في ناس قال لك ما يكونش ليه ده ريفلكس الكلاين جاسترايتس. جماعه بص، لا البايل ساعات بيحصل له ريفلكس على المعده. البايل ده الكلاين لو رجع على المعده بيبوظ البروستاجراند اللير، بيحصل باك ديفيوجن للهيدروجين ايون يبتدي يعمل بيبتيك السر. يعني بقى خلصت الكلام، مش عايزين نوجع قلبكم. جماعه ايه اللي يقلل ميكوزا ريزيستنس؟ اسباب كتير. ناس قال لك بيرنيشس انيميا، اتروفيك جاسترايتس، هايبوكلورهيدريا. على فكره نسيت اقول لكم الاتش بايلوري برضه بتقلل الجلوكوز ريزيستنس. فيتامين الف ديفيشنسي، ايرتنت فودز، بايلوريك اوبستراكشن، ريفلكس بايل جاسترايتس. المرض ده يا ريس مالوش علاقه بالذكاء والغباء، عشان كده هو ايكوال 6 انسيدنس. المرض ده ايه؟ ايكوال 6 انسيدنس. ايكوال 6 انسيدنس. التاني كومن في البروفيشنال وركرز اللي بيعتمدوا على الدماغ، ده كومن في الليبرالز. الليبرالز الطبقات الكادحه او الوركرز، مانوال وركرز اكتر. تعالوا بقى احلى حته في الموضوع يا جماعه هي الباثولوجي. بص بقى اهم حته في البيبتيك انسر الباثولوجي، ركزوا بقى. بس على فكره الحته دي جايه غلسه، بص على فكره غلسه جدا ومهمه جدا نعرفها. ايه بقى الباثولوجي؟ جماعه انا علمتكم قبل كده في ناس انسر، قلت لكم معلش حازم والنبي قول للطالب جيب لي اسمه 10 بس الله يخليك. قول بس جيب اسمه الدكتور ياسر. تشكر. جماعه بص تعالوا بقى بقول لكم ايه. لا لا لا خليكم معايا يلا. ايه بقى يا واد؟ خليكم معايا رجاله. الباثولوجي اوف بيبتيك انسر. بص ايه الباثولوجي اوف بيبتيك انسر؟ بص هتقول دكتور ياسر تعلمتنا سكيما. اي باثولوجي بتاع اي انسر تفعل ايه؟ في ناس انسر، رودنت انسر، بيبتيك انسر، مالجنا. بص اي انسر المفروض اعرف عنهم ايه؟ فيتيولوجي، سايز، سايز، شيب، نمبر، فلور، اتش، مارجن، بيز، درينينج لينف نودز، كومبليكيشنز، مايكروسكوبيك بيكتشر. هنقول له اي انسر المفروض اعرف عنه معلومه. بص ثبتها بقى عشان الريتم. اي انسر عايز اعرف عنه ايه؟ قولوا معايا ها يلا ها. جورج، سايز، سايز، شيب، نمبر، فلور، اتش، بار، بيل، درينج لينف نود، كومبليكيشن، واخيرا مايكروسكوب بيكتشر. بص يا بص يلا بقى واحده واحده يلا. بص اما اخلص ده باسهل دايما. بص يلا باثولوجي بتعمل ايه يا ما تلعبوش في حاجه عشان الدنيا تبوظ ها؟ طيب جماعه بص بقى كده يا رجاله ايه الاحلى حته في موضوع الباثولوجي ده كله راكب. باثولوجي اوف دي يو اتيولوجي هايبر اسيدك. بس هديه الاول هايبر اسيدك. السايت اهم حته السايت كل ده هاكس. بص السايت اهم حته بيجي فين؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ده ديودنوم اللي مكون فيرست بار، سكند بار، ثيرد بار، فورث بار. الديودنوم عباره عن اربع بارز. ولد يا عم ايه بقى يا عم؟ عم انت قريتها بالاريتابيلتي ايه يا عم؟ ها؟ مش عايز حد يقول تاني من حسك؟ ورائع. والاسلام فين؟ ده اسلام واقف بره بيدخن ابعاد قول له سيب السيجاره وخش. بصوا يا رجال اهم حته في الديو سايت. لا ابص راسه مش عايز كلام، مش عايز حد يقوم تاني متقسم. سيبوا نفسكم ساعة ها؟ خلاص مصدروها سيمتومز. بصوا بقى الدودينم فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، فورث بارت. فيرست بارت اوف ذا دينم 2 انشز. ذا ألسر از كومن ان ذا فيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا دودينم. The ulcer is common in the first inch of the first part of the duodenum. طب بيجي anterior ولا posterior؟ ده duodenum. بيجي ساعات anterior وساعات posterior وساعات في الناحيتين اسمه kissing. ساعات anterior ساعات posterior ساعات الاثنين قصاد بعض اسمه kissing. سؤال تجاوبوه المرة الجاية. ليه لما اثنين ulcer بيجوا قصاد بعض بيسموه kissing؟ ايه العلاقه ما بين اتنين قصاد بعض بكلمه كس بوسه؟ يعني المره الجايه تقولوا لي. على فكره العلاقه فيري بيناين زي ما انتم بتفكروا. بص كلكم، انا ليه بحب اقول لك كل سنه تجيلي في الرسم؟ اقول لك يا باشا اصل انت عارف لا خالص العلاقه لعلمك. بص ليه سموها، انا بحب اسمع تدريبكم في الرسم عشان عندكم ايموشنال ديبريفيشن بتعبر عن اللي عندكم، بتعبر عن خيالك. لكن لعلمك بقى الاجابه لا اخجل نقول قدام كل الناس وقدام البنات والصبيان، اجابه عاديه خالص. العلماء دماغهم ما بتروحش من عندكم ده خالص. لعلمك بص فكر من خلال بوسه اخويه بحته. يعني مش وارد لما تقابلك اختك بتبوسك، مش كانوا غلطان بقى؟ فكر من خلال بوس يا اخويا، مش بقى كلهم ليه في الرزق؟ عارف يا باشا اصلا. صبعت انت فاهم بقى يا باشا ايه لما اقول لك يعني؟ خالص ده بعلمك بس. انا كل سنه بحب اسمع الثلاث بسمع حاجات، عايز اقول حاجه بلاش تجي لك. هي الحاجات الفانتاستيك بتاعتك. ليه اتنين قصاد بعض يسموها كيسنج؟ ايماجن اللي هقول لكم الاجابه تحس كده. ها جماعه، يبقى الانسب ايه؟ الانتيرور او البوستيرور او الاثنين بيسموها ايه؟ كيسنج. انسب. واحد قال لي مره قول يا اصل بيبقوا اثنين رول اريا فبيلزقوا بعض. تفكروا انا عايزكم مش عايز اقول لكم افكار انا واسمعكم اقول لكم الافكار انا. بص يا جماعه ما بيلزقوش بعض طبعا من حاجه. انتير وور او بوستير وور او الاثنين مع بعض، خلي بالك اخطر معلومه دي. مين الاخطر؟ هو بوستيريور بيو. اخطر معلومه في الجيل المعلومه اللي جايه. بوستيريور بيو از مور دينجرس ذان انتيرو. ليه؟ شوف ازاي؟ قلت الاجابه اللي انا عايزها. لو في ناس قاعده ايه؟ هنقول اهو اه ده السيلك تارجتس. هقول الاجابه اهو. بس انا قلت امبارح عادي بس دي السي الكترون بيدي ثلاثة بسز، ليفت جاستريك هيباتيك سبلينك. خلاص بيطلع من الهيباتيك حاجه اسمها الجاسترو ديودنال، بيمشي ورا الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ليفر. ذا فيري بيج ارتري كامينج فروم ذا هيباتيك فروم سيليك فروم اورتا. فيري هاي بريشر هير. When a posterior view will erode this artery, massive hematemesis will occur. وده بنعتبره تاني اهم سبب هيماتيمسيس في العالم بعد الفيروس. اهم سبب هيماتيمسيس في العالم على الاطلاق هتتبقى بليدنج اوسوفيجيال فيروسز بتاعت بوكتور هايبرتنشن رقم 2 a posterior view eroding a gastrodudinal artery. Gastrodudinal branch of hepatic branch of celiac. فمين قصدك؟ رقم اثنين ان في طبعا ده مين؟ ده البنكرياس. في جزء من الهيد البنكرياس يبقى طالع ورا الفيرست بارت اوف ذا ديودر من ورا. سو ابوستير ديو ماي ايرود ذا هيد البنكرياس ويعمل بنكرياتيتس ودي ماي بي فيتال. عشان كده دايما اقول لكم بصوا كده ده الديودرم. ورا الديودرم في تو ريليشنز، في حته من الهيد البنكرياس تبقى طالعه كده ورا. رقم اثنين في ارتر جسمه جاسترو ديودنال، فلو الارتر هنا عمل ايروجن للجاسترو ديودنال او في البنكرياس كلاهما مر، يبقى بوستيرو ديو ماي ايروج بنكرياس اور بنتريت ان ذا جاسترو ديودنال ارتري اللي تمثل هيماتيزيس. دي المعلومه الاعظم في الجيو. شوف لو ما عرفتهاش تتبع في الامتحان انت بوستيرو ديو ومعلومه تقدرك. يعني في شيفون يعرف المعلومه دي بحترمك جدا. اقول لك ولا بوستيريور ديو از مور دينجرس ذان انتيريور ديو. تقول لي بيكوز بوستيريور ديو ماي ايرود ذا جاسترو ديو ارتري اور ماي بنتريت انسايد ذا هيد اوف ذا بنكرياس اند ذيس از فيري دينجرس. فاهمين قصدي؟ اقول لك ولو خرب الجاسترو ديو تو بيعمل ماسيف هيماتيمسيس اند ذيس از ذا موست كومن سكند كوز اوف هيماتيمسيس ان ايجيبت افتر بليدنج فيريس. الله عليك الله، انا عارف المعلومات. بقيت الكلام بقى ساهل. يلا بقى جماعه تبقى تيولوجي السايد قلنا في فيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودنم، قلنا البوستير اخطر من الانتيريور. يلا بقيت الكلام ده تقوله في دي هاكس عاوز يا جماعه بقيه الكلام. السايز يوجوال سمول اقل من 1 انش. الشير اي انسر في الدنيا يبقى راوند او اوفر، بقى لي بقى ريجولار مع الفايبروز. اي انسر بتاعتين دول راوند او اوفر او ريجولار مع الفايبروز. نيجي بعد كده النمبر يوجوال سوليتري من مالتوبول. تمام. الفلو عليها جرانيوليشن تيشو. الانج بتاعت الالسر يوجوالي بتكون بانش اوت بتقيم بارترايتس وبلترانز في الجنب. بانش اوت يعني كلين كات، فاهمين قصدك؟ المارجن هي المنطقه اللي حواليه دي اسمها المارجن، بتلاقيها هايبريميك وفيها كونفرجن تليكوزا فولت. تليكوزا فولت بتاعت الدوله المشدوده ناحيه الالسر عشان فيبروزز بيشدها. البيز هي الحته اللي تحت. يلا بص انا هسرع عشان عنده مراعاه. البيز بتبقى فيكسد واندوريتد على الاندرلاين تيشو اللي هي البيز اللي تحت. بعد كده الدرينج لينف نود بتبقى لارجن. المايكروسكوب بتلاقي ميكوزا لوس ان ذيس اريا. خلصت دي بس بصولي بقى كان يلا تاني من الاول نعيده تاني. يلا الاتيو بس مع الاتيولوجي كمان ناس قاعده بالذات. انت بتنام بقالك كام يوم؟ ها انت ايه سيو هذا تجي لي بعد الاسم الون ماشي حضرة. يلا الاتيولوجي ها هايبر سيت. يلا السايد ها جماعه يلا السايد فيرست رينج اوف ذا فيرست بارت اوف ذا كيوندم. السايد فاريبل يوجوال اقل من 1 انش. انت يا عم نايم انت كمان اقعد اقعد يا عم بطل ما يدي جوزك شرب عليك بطلها اليومين دول حتى بس غلط المراجعه. انت عندك راوند ايه دلوقتي؟ مش عارف قلب ايه؟ وانت مش تقول جوزه طول الليل. يلا الشيك ها اوفر او راوند او الريجولار. النمبر يوجوال سوليتيري. الفلو جرانيوليشن تيشو. الايدج بانش الاوت. المارجن هايبريميا وفيها كونفرجن تو بيكوز الفوز. البيز فيكسد وانديوريتد. الانفلوز انلاركت. الميكروسكوب في ميكوزا لوس. يعني بقى تعملوا لي جيو. يلا بص جيو الايتيولوجي. يلا قولوا معايا بس ما جيناش للكريزم. الكريزم بيكوز الريزيستنت. نفس الكلام السايد الليسر كيرف والانترا بيسموها الالتر بيرنج اريا. الشيب السايز يوجوالي لارجر اكبر من 1 انش. بقيه الكلام زديه وخلص. ايه عايز حاجة؟ ماشي حضرتك. يبقى هنا اللي هيفرق ايه؟ ها؟ الايديولوجي ديكريز ريزيستنس. السايد في الليسر كيرف والانترا. السايز يوجوال لارجر ذان ديو اكتر من 1 انش. الشير اوفر او لوندد او ريجولار. النمبر مي بي مالتيبل اوسن. الفلور جرانيشن تيشو. الايدج نفس الكلام بقى خلاص. مش هنعيد نفس الكلام. نفس النقط ثابته فيه. بس كده اي سؤال. طب وانا محمود دكتور ياسر تعرف تقول لي يا باشا الباثولوجي في كلمه واحده يعني كده يعني نلخصه؟ طبعا يعني بص مش عايزين رايك مش عايزين كل النقط دي. ديو از كومن ان ذا فيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودنم. انتيرور او بوستيرور. ابوستيرور ديو از مور دينجرس ذان انتيرور بيكوز ات مايت بيروز ذا جاسترو ديودنال اور بينيتريت ذا هيد اوف ذا بانكرياس. جيو از كومن ات ذا ليسر كيرف اند اندرم. A GU is usually larger than DU. A GU, بس خلاص. مفيش حاجة عايز أقولها كده. يبقى أنا بقى الأعظم في كل الكلام ده كله. بص جماعة DU never never never never never to turn malignant. DU اسمع الكلام يا ولد. DU never never never never to turn malignant. GU can turn malignant. In half percent of cases. Half percent يقول لك نص عيان من كل 100. لا يا ابني واحد من كل 200. اصل والله مره تاكل يعني نص في المية يعني من كل 100 عيان نص بيجي له حاجه. بالظبط بيجي له في نص يعني واحد من كل 200. طب ده مؤاخذة يا باشا. واحد عم يجيب في نص في المية وربع في المية يعني ايه؟ واحد من كل ربع كده. والله سيادة يا سيادة يقول لك على نص عام وكل مية بالذمة دي من ثلاثة ماشي حضرتك يبقى ايه نص في المية بيترن مالجنا خباك في الشيف والسؤال ده بالسيف وساعات اختلف معاك الراجل يقول لك ايه يقول لك هو الديو كابتن مالجنا ولا ابسولوت للنوت خلاص ديو ده محسوب يقول لك طب الشيو كابتن مالجنا الطالب العادي يقول طبعا يا بيه كابتن مالجنا في واحد عيان من كل الاثنين الطالب بقى اللي معلم اقول لكم رد بقى احلى من ده قول والله يا فندم في سم سيرجنز سي ذات شي يو كان تيرن مالجنان ان هاف برسنت اوف كيسز اند سم سيرجنز سي دي يو نيفر تيرن مالجنان شي يو نيفر تيرن مالجنان في ناس بيقولوا ان لو جاستريك ارثر مالجنان مالجنان فروم ذا ستارت بس هو اللي حصل هي شوره جت منين؟ يجي الواد الخايب انا مؤاخذه مش قصدي يعني انت راجل شاطر جاي له عيان عنده جاستريك الكس مالجنا جاستريك الكس هو شيء خاص الاول قال لك ايه؟ ده بنان جاستريك الكس وقعد يعاني العين هو بنان فالعين ما استجابش فراح واخد منه بايوبس بعدها في 6 اشهر طلع مالجنا انا ابدا انا ده هو عيان هو من المؤاخذه من الاول كان مالجنا بس انت مش عارف بس هم عايزين يقولوا ده يعني هل هو بيقل ولا بيبقى اكثر مالجنا وانت بتشخصه بنان بخبتك وبعدين لما تكتشف تقول ده قلق لا يا حلو ما قلقش هو كان سرطان من الاول انت فاهمين قصدي ولا ايه؟ طب اسالك سؤال يا عم يحرجك انت قدام الناس عشان ما تنامش هو المالجنا انكسر الالتر يلا بقى ورزقك على الله مور كومن يلا سؤال مش كيو ولا بناين بالمخ انت مالجنا which is more common in the stomach the malignant gastric ulcer or the benign gastric ulcer malignant more common ايه العله ده بقى ايه؟ ايه رايك يا استاذ؟ معلش يا مهندس ده اللي اكتر واحد بحبه. ها؟ البناين صح؟ بناين. اللي كان التباب ايه يا اسلام اصلا؟ درست؟ ستومك؟ ها ايه رايك؟ يعني انت مش عارف عايز تخبط واحد فيها رايك، طب ايه في رايك؟ انا شفت كده حس عندكم تهديف، ده حس من غير ما تذاكر، هتختار واحده وزي ما ترسم، مين اختار مالجنا؟ نزله ده. مين يختار بناين؟ في ناس هتسيب السؤال صح؟ ما انا بقعد ها؟ مين يختار بناين فوق ديره؟ ده الحسوم التهديفي اقل. الاجابه الصح للاسف مالجنا موتور. فعلا. مالجنا جاستريك السر از مور كومن. وصيت ليك عشان ما تغلطش. بص بص. وين ذير از ا جاستريك السر confronting you it is malignant till proved otherwise اقول لك معلومه تبقى سيف سيرجن يبقى ياسر علمك معلومه دي انا علمها لي الدكتور علاء عارف الدكتور علاء عبد الله؟ دكتور علاء عارفين؟ ده 5000 انا عارف منه وانا نايم دكتور علاء فرق السن بينه وبينه قد بينه وبينكم اللي هو رئيس قسم دلوقتي خلاص فاهمين قصدي ازاي؟ قلت انا نايم هو صوته ساعه فاهمين قصدي ازاي؟ فالدكتور علاء مره علمها لي بقول له ايه؟ السؤال ده بالنص علمها لكم بص قلت له ايه يعني تسمع ده صغير وعايز اعرف طب ازاي ما غلطش الغلطه مع ان دي مالجنت وافتكره بناين وبعدين يطلع مالجنت الحركه الوسخه اللي قلنا عليها. قال لك غير بطريقه بسيطه جدا قلت له اتفضل يا باشا. قال لي بص مالجنت جاستريك السر از ا فيري كومن ديزيز. بناين جاستريك السر از ا فيري رير ديزيز. وين يو سي ا بيشنت ريمبر ذا سنتنس ازاي؟ يو دايجنوز واتس كومن. بس بص يو دايجنوز واتس كومن. قول ايه؟ بناين جاستريك ترو بناين جاستريك السر از ا فيري رير ديزيز. از ا فيري رير ديزيز. Malignant gastric ulcer is a very common disease. Said, when you see a patient, you have to diagnose the most common first. بس خلاص. قال لو انت عايز يعمل كده بس خلاص. يبقى ايه؟ ها؟ كونسيدر ذات الجملة ما عرفتوش غيرها النهارده بقى انا علمتك. اتعلمتها من اساتذتي وانت رايح على مالك وانت في يوم تعلمها تلامذتك والدنيا بتمشي كده. فاهمين قصدي ازاي؟ جماعه ايه؟ Benign gastric ulcer is a very rare disease. وانا المره السادسه Benign gastric ulcer is a very rare disease. يبقى الجاستريك ألسر ايه المالجنت ولا لا؟ خلاص علمتك بقى في الامتحان تتكلم بقى وتقول اراء وتبقى واد لعيب كده في ناس يقولوا اه وناس يقولوا لا قول لا منطقكم ايه اتعلم بقى خليك دماغك واسعه مش انا غلطان بارك الله فيك يا ابني طيب دلوقتي بقى في ناي دي يو نيفر تو تيل مالجنت جي يو ايوه كانتر مالجنت اور مالجنت فروم ذا ستار على فكره الدي يو بيجي للرجاله اكتر لكن الجي يو ايكوال 6 انسيدنس الدي يو بيجي للرجاله في عز العمر اللي هو 20 ل 40 سنه دي سن الاسترس صح؟ في بعد 40 بتريلاكس طبعا صح انا يا ياسر عديت 40 اكيد ريلاكس شويه صح؟ اكيد لا عم كنت صغير. ليه بعده صغير؟ عايز يبقى نفسه، عايز يعمل قرشين، عايز يطلع عربيه حلوه، عايز يبقى عنده كويس، عايز يوصل لمركز علمي كويس، عايز ياخد دكتوراه. بتلاقي نفسك بعد 40 بتريح، هي المفروض تكون عملت اللي انت عايزه يعني. يعني مش عايز عملته كله بتكمل، بس يعني عملت قرشين احسن ما كنت عندك 20 سنه لحد ما خدت شهاده اكبر، بقى عندك وظيفه ستيبل. فاهم قصدي اقول ايه؟ بتلاقي بعدها بتريلاكس يعني، المفروض الاستريس يقل شويه بعد 40، المفروض بتكون وصلت يعني الى ماديات معقوله، وظيفه الى حد ما سيف، خدت شهاده كبيره المفروض خدتها خلاص يعني. فدايما سن الاستريس من سن البناء، تبني نفسك ايه فتره من الشيل 40 سنه، بعد 40 سنه المفروض بتجيت كام داون اكتر شويه. التاني بقى بيجي فوق 40 غالبا وايكوال 60، بيجي فوق 40 ايكوال 60. اقول لكم سؤال لذيذ كده يا جماعه، على فكره ساعات بعض في الشفا ونسالك سؤال يقول لك وايد ده محمود، يقول نعم يا باشا. اقول له تعرف ايه التايبس اوف جاستريك السر؟ سؤال اجابه، تعرف ايه التايبس اوف جاستريك السر؟ يعني معلومه كده فانتازيه ساعات بعض الكتب تكتبها يقول لك اه اعرف يا باشا التايبس اوف جاستريك السر. في ناس يقول لك تايب 1 و 2 و 3، يقول لك بص تايب 1 بيجي في البادي اوف ذا ستومك، تايب 2 بيجي بري بايلوريك، تايب 3 بيبقى دي يو جي يو. بص بص تاني كلها معايا، ها تايب 1 في البادي، تايب 2 بري بايلوريك، وبيقول لك ده بيكون سببه هايبر اسيدتي زي الدي يو بالظبط. فاهمين قصدي ازاي؟ تايب 3 يبقى دي يو جي يو. في مراجع بتعكسها على فكره يعني، بص بص بص بص بص تايب 1 رد عليا كتبته في ورقه بقى، تايب 1 بيبقى ايه في البادي، تايب 2 في الانترم بايلوريك، تايب 3 ترد عليا يبقى ايه؟ كومباين دي يو جي يو مع بعض. في ساعات ناس يجيبوا 2 مكان 3 و3 مكان 2، مراجع عادي مفيش مشكله فاهمين يعني. يقول لك ايه؟ تايب 1 في البادي، تايب 2 دي يو جي يو، وتايب 3 بيبقى بري بايلوريك. فاهمين قصدي ازاي؟ طيب برضه معلومه ثانيه جميله، بصوا لي يا جماعه، بصوا خليكم معايا لو سمحت، خليكم معايا. مكتوب عندكم تحت ان بي جميل قوي، هاو تو نوز ذا سايت اوف انسر انترا اوبريتيف. دي بيجيبها دايما سؤال اكتبها على امس كيو، هي دايما سؤال امس كيو، هاو تو نوز ذا سايت اوف ذا انسر انترا اوبريتيف. يعني ايه مش فاهمين السؤال ده؟ حد فاهم السؤال؟ يعني دلوقتي انا داخل اعمل عمليه، بص عايز عندي قمح عايز اعملها اكسجين، الراجل بتاع المناظير قال لي عنده جاستريك انسر في البادي، طب ما هو ده كل ده البادي، فين في البادي بقى؟ انا عايز اشيل القرحه دي، عايز اسلم دي واشيلها، عايز اعمل لوكال اكسل القرحه فاهمين. والراجل بيقول لي في المناظير زير از اجاستريك انسر ان ذا بادي اوف ذا ستومك. طب انا دلوقتي دخلت فتحت العيان، انا عايز اعمل لوكالايز ريسكشن للالسر، وير از ذا بادي اوف ذا ستومك؟ يعني السؤال بصوره اوضح هيجيبكم السؤال ده، هل الالسر بيبان من بره؟ هو الالسر فوت في الميكوزا جوه صح؟ هل وانا فاتح المعده من بره بقدر اعرف مكانه؟ طبعا. بص بتلاقي اقول لك في شكل تغير ازاي؟ تقول طبعا يا بيبي، بتلاقي في ساينز على السوبر، تلاقي في هنا وايت سكارينج، تلاقي في زوايا سكارينج، تقول لك ما شفتهاش. تقول له بص يا بيبي ممكن تلاقي ليمف نودز كبيره جنب الحته بتاع الالسر، يقول لك ما بانتش. تلاقي حته انديوريتد يا بيبي، تلاقي حته كده ناشفه، تحس السمك حته انديوريتد يبقى ده الالسر، يقول لك ما حسيتهاش. يقول لك ليه بتبقى حته ناشفه، يقول لك ما بانتش. جنبها ليمف نود ما شفتهاش يا باشا، بوايت سكار، يقول لك ما كانتش واضحه. ساعات يا باشا الجريتر اونطا بيجي يلزق يا باشا جنب الالف ما لزقش. اه ده بيشتغل ولا ايه؟ ما لزقش. في ساين هو اللي عايز يسمعها بقى ايه؟ وفعلا دخلنا في كتير قوي ساعات فعلا ما تلاقيش كلام ده. تيجي تبص على الاستومك لا لاقي حاجه انجريتد ولا وايت سكار ولا ليمف نود ولا حاجه خالص. طبعا دي مصيبه، مش عارف حد في مكان ارض. بنعمل حركه بعد اجيبكم قوي، بص فيها ذكاء. بص بص روح جاي حته شاشه، راح جاي ماسك حته شاشه بس، بص بص واروح ماسك شاشه عاديه خالص، شاشه ناشفه، واروح ماسك على المعده كده من بره. عاملها رقم كده، اجيب شاشه وامسح على المعده، تلاقي مكان الالسر حصل نتيجه ليمونش. تبقى جميله قوي، اسمها ستيبلينج سايد. هقول لكم فكرتها، حد عارف فكرتها؟ فكرتها سهله، يعني اجيب شاشه زي ما اديك وامسح على المعده كده، اقعد احك في المعده كده رايح جاي. هتلاقي مكان القرحه في ثانيه راحت منقطه نقط حمراء وبقت مكان بص بقت باينه يا بنتي ايه تفتح كده الارض. تخيل انا بصراحه الجهد اللي اخترعها لانه مدته ساعه ساعه يعني، ساعات بقى بفكر كده دماغي بشد. انا فهمها بس اللي اخترعها اخترعها ازاي؟ يعني مش كان وصلها ازاي؟ هي اقول لك فكرتها بسيطه جدا، فكرتها ان البيز اوف ذا السر من بره والالسر جوه البيز تحته بره فيها فراجيل بس، فانت لما بتحك في الشاشه بتعملها مايلد تروما فتبتدي تنزف تبقى المكان. طب جابها زين الكلب ده بقى ايه؟ انا في ده حلو وجربنا، بس انا ما بقعد افكر ايه الانفنتور الاصلي بقى جابها ازاي. ايوه شوف ده التفسير الجميل، يقول اكيد بالصدفه يا باشا قاعد على الاستومك فنازل. الراجل كان عنده ليا فقعد على الاستومك فنازل. يقول اكيد بالصدفه يا باشا، ما كانش قطوه بقى، كان قاعد بيحك ما كانش كان بيحك فراح طلع. ها جماعه سنبا ستيبلكس، انت لو ما ظهرتش ستيبلكس هاي لا بنفتح بقى ال 100 ونص بيعمل جاستروتم. هو بص انا عامل ايه؟ فيري جود. يا جماعه كلينيكال جماعه مش اسامه محمود اداكم كلينيكال بيكشر اوف بيت الالسن؟ ايه بقى؟ احنا هو الديو بيعمل ايه؟ فقالوا لي انا اقول الديو جايبه فين بعد الاكل بساعتين؟ ده العيار. ويروح لما ياكل زياده شاطر يا جدع، وبيجي بالليل ويوم النوم ايه الحلاوه دي؟ يروح ها ويحط صباع الحته دي صباع بوينتنج سايد شاطرين ايه كده؟ سيزون فاريشن. سيزون فاريشن ترى فاريشن بيزيد بعض الفصول. وله فومتنج بقى وكم تفاهم وحب الشمس بقى وخلطات وبتاع. وبيدخل وبيخس. وجيب انا ترس صح؟ قد التحابيش يعني. صح بس ما حدش قال له كلمه غلط، لكن عتابي عليكم ايه؟ يعني لو انت في شكل بالظبط. ايه رايك لو انت في شكل ستير كده؟ انا في اكزامنا بديك درجه؟ هديك درجه. هديك مش هتشغلين، لازم هتاخد. بس ايوه هتاخد على قد قلت. يقول لك ايه؟ لما ترسل فومتي بيض بعد اكل بساعتين بيروح ما ياكل خلاص وساعات بيدخن بيخس يعني. بحس ان واحد قاعد في الدنيا عمال يفكر او يفتكر حاجات ريموت غير لما هو يقول ايه بقى؟ الكلينيكال بيكشر اوف بيبتيك انسر بتكلم على سبع نقط. وين بقى ده محضر السؤال. بص جماعه بنتكلم على ايه عشان ما تنسوهمش. بص عارفين ممثله فرنسيه اسمها بريجيت باردو؟ كانت جميله زمان وهي صغيره دلوقتي كبرت. كانت بريجيت باردو دي في وقت من اوقات الفيرست ان ذا وورلد. فاهمين اسمها ايه بقى؟ بريجيت باردو. دايما بريجيت باردو بتحب تركب عربيات فولكس فيجن. فعربيات فولكس فيجن هي بي دبليو فولكس فيجن. بس بريجيت باردو هات فولكس فيجن بين بريدست هيماتيمسيس ابيتايت دايت فومتي ويت لوس. يبقى يتكلم على سبع نقط. يبقى تدخل حته بسكيل ايه مش بتفتكر. لا سبع نقط بريجيت باردو هات فولكس فيجن. ما تنساش بريجيت باردو بين بريدستي هات هيماتيمسيس ابيتايت دايت في دبليو فومتي ويت لوس. ماشي على رأي من غير السكيمه دي مش تفتكر. هتقعد تسكت زي ما انت قلت كلام صح وده قال لي ما تمزز وقلت ويت لوس بس ايه سبرادك غير لما تقول ايه لو انت بقى ايه بيه كنت هتبقى مور امبريسيف صح؟ يعني لو طالب زميلك دخل قارنه بيك بقى انت قلت نفس الكلام بس عملت هابي غير لما قال له ايه طبعا فيها بيه الكلمه بين بيرودستي اما تمزز ابيتايت دايت فوميتنج ويت لوس. طبعا واضح ان الواد ده في اللجنه ومحضر السؤال وعايز بيقول ايه؟ تخيل لما تقول له ويت لوس ما تمسك بعد اكل بساعتين صحيح من النوم مش عارف ايه طبعا ايه يقول لك طالب بيهرب هتاخد ده اللي يجيب جيد. انا بقول لك ده اللي يجيب تقدير جيد. هو الجيد ده وحش؟ لا جيد ده مذاكر بس مذاكر مش قوي. امال بقى الاول على الدفعه خلي بالك انتوا فاكرين الاوائل يعني هم على مدى ازيد منكم خالص العشره ورا الدفعه دول يا باشا نفسنا بيعملوا ايه دول يا باشا؟ العشره ورا الدفعه دول ناس مرتبين بيكتب نفس الكلام في ريتم طول مرتبه في نفس الكلام في شكل طول عايز تعالى بقى قلنا كده مع بعض مش هقول لك ولا كلمه زياده عن اسامه. اسامه اكيد قال نفس الكلام بس انا هرتبها لك. بص يا جماعه بصوا معايا ها بين ده رد عليا بريدست لما تنس ابيتايت دايت فوميتنج ويت لوس بريجيت باردو هات فولكس فيجن بريجيت باردو هاي رد عليا هات فولكس فيجن بريجيت باردو هات خدها واحدة واحدة نحكي بقى هقعد بقى تلاقي معاك نرجع شوية يلا بص بقى بجد صوت شو ورق هقول كلامكم ازاي مش هنضيف جديد بص بريجيت باردو بين هنقارن طبعا بين في كل نقطة هنقارن هنا وهنا بين ايه معايا يا كابتن البين بتاع الديو كاركترستيكالي بيجي بعد الاكل بساعتين in the form of hunger pains in the epigastri it is well localized pains and the patient can point the site of pain by its finger by his finger فيسموها pointing sign البين بيجي بعد الاكل بساعتين and is لسه هقول اقول تفسير and is relieved by further eating and the pain characteristically comes by night and may awaken the patient from sleep and is usually accompanied by manifestations of reflux esophagitis. أنا فصل. دكتور ياسر كلمة كلمة من فضلك بقى بالراحة. تقول بعد الأكل بساعتين ليه؟ كل حاجة ليه؟ ليه؟ عشان انتوا عارفين بعد الأكل بساعتين البيلوريس بيفتح. بيروح بيفتح بعد ساعتين لست ساعات من الاكل فلما يفتح يبتدي يفضي الجسر الكونتينر على القرحه تبتدي تكوي القرحه تبتدي القلب يوجعه انت قلت بقى ريليف ده باي فيرزر ايتنج ليه؟ لسببين الايتنج بيديله تو ادفانتج اول حاجه الاكل بيعمل دايلوشن اتش سي ال رقم اتنين بيقفل البايلورس فيبطل اتش سي ال يجي في القرحه طيب العيان ده اخواني الاعزاء شعاره في الحياه اديها فوت الديك تراوة شعاره ايه؟ اديها فوت الديك تراوة هو بالانجليزي يقول ايه؟ فود برينكس ريليف شعاره ايه؟ فود برينكس ريليف اديها فوت الديك تراوة طب دكتور ياسر بيجي له الالم بالليل يصحي من النوم ليه؟ انا بسال وجاوب كل معلومه ولا غيره تبقى فاهم بعد ما بينام بساعتين بيفتح البيلوريس طبعا والالم تعمل بيبقى جامد ليه؟ شو اتعشي ونام بعد ساعتين البيلوريس فتح عاد الاتش ال كوى قرص ده غير بقى كمان حاجه ثانيه بالليل ما في باراسمباثيتك بريدومنت في هايبر اسيدتي يعني اتش ال بالليل زياده بيكبر القرص صحي من النوم عشان كده صفاء العين قبل ما ينام لازم يحضر على الكومودينو جنبه كوبايه لبن لازم ها وبسكويت وبتاع الاكل ما مش عارف في الحياه ده فوت اديك طراوه فوت برينكس بين ماشي في الشارع يجيبوا بسكويت وشمعدان وقت وبتاع دايم بالليل يحضر كوبايه اللبن والبسكويت جنبها وبتاع يصحى من النوم على وجع الجبهه بسكويتين وكوبايه لبن وكمل نوم الصبح فاهمين قصدي مش عارف الحياه فود برينكس ريليف دكتور ياسر يجي بالليل برص الباسيتك بريدومينانس بايلورس بيفتح سهل قوي الجراحه لما تفهمها فاهمين قصدي طب السؤال اللي بعده دكتور ياسر انت قلت معايا ريفلاكس طبعا دي سهله عشان عندهم هايبر اسيدتي فطبعا بيجي عندهم ريترو ستيرنال بين وريفلاكس عكس جيو ناس عماله تبص في الورقه في ناس ايه شغاله في الورقه كان اول مره اسمعهم الكلام ده في حياتهم ما اعرفش سامع لكم ايه طب برضه يفهم في الكلام ده احسن مننا ولا احنا احسن منهم هم احسن طبعا طبعا ده هم بتوع السيمتومز والحاجات دي انا بشرح لكم نص اسامه يعني طب الجيو بقى البيب بيجي وزن اور شورتلي افتر ميل يعني اثناء او ماكسيم نص ساعه بعد الاكل ليه؟ عشان نسوي ميكانيكال ستريتش على المعده الاكل بينزل بشده على المعده بيوجعه العيان ده بيجي في البين بار فورتنج اور لايك داون يعني يحط صباعه ويرجع فيعمل ميكانيكال ستريتش او ينام على لو نام على ظهره بيسند المعده على الفيرتيبرال كولر يبتدي الشد عليه يقل شويه عشان كده البين ده نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر نيفر تو كام باي نايت نيفر تو كام باي نايت اصلا يبقى نايم خلي بالك النوم احد طرق الريليف يعني يا يرجع ينام مفيش واحده وسط يرجع ينام يبقى نيفر اللي يصحي العيان من النوم على وجع ديله على طول بقى دي حاجات بقى خلصانه ما فيهاش يوم ما صحيش من النوم ابدا عشان كده اللي عدى في شعره في الحياه ايه؟ اديها فوت تديك وجع هناك اديها فوت تديك طراوة هنا اديها فوت تديك وجع. شعار الضيوف حياته ايه؟ فود برينكس ريليف. شعاره هنا ايه؟ فود برينكس بين. شعاري قدامك ده انا قاري كده في المراجع، انا جايبكم في المراجع مش من عندي. يقول لك ايه؟ شعار الديو في المراجع، مرجع جاي فود برينكس ريليف، شعار الجيو فود برينكس بين. يبقى التاني شعاره في الحياه ايه؟ فود برينكس ريليف، ده شعاره ايه؟ فود برينكس بين. مش كده غلطان؟ جميل. البين ده نيفر تو كم باك اوت، نيفر تو اويكن انيبيشن فروم سليب، ريليفد باي فوميتنج اور لاينج داون. الدرب سبلاي بتاع الاستومك اقل من الديودرم، عشان كده بيبقى فيجي بيجاستريك بين. كمان الديودرم فيري فيري فيري فيري ويل نيرف سبلاي، مش كلام بين اللي بيقول لك اهو بوينت اكسايد. يقول لك ايه دي يا باشا دي؟ اقول لك حد يقبض بعض ما اقدرش يا باشا، قول لي نوع ده، قول لي دي يا باشا دي دي الوجع هنا كده. اقول له انا عايز مصباع، ما اقدرش يا باشا، منطقه وجعاني ما اقدرش اشاور، اللي ما يقدرش يشاور ده شيو، اللي يقدر يشاور ده دي. فاهمين الكلام يا جماعه؟ اتمنى تكونوا فاهمين. طيب يلا بريميستيك. الالم بيزيد في الربيع والخريف، يعني بيقل في الصيف والشتاء. بالبريميست ماركت اكتر في دي ولا جيو اكتر؟ ها؟ ايه؟ ديو؟ بريميست اكتر في دي ولا جيو؟ بص هو دي حاجه ما بتنزلش في كل الدفعه غير الدفعه المفضله دي. بص اي حاجه اسالك كومن في الديو ولا جيو وانت ما انتش عارف، استخير الله وافقع الديو. الديو يتفوق على الجيو في كل شيء ما عدا المالجمنت تشينج فقط اللي تفوق بيها الجيو. خلص. ما يموتش حاجه. بقول لك ايه؟ ولا الماتمس بيكتر في مين اكتر؟ ديو. بالفريشن كمان في مين اكتر؟ ديو. الماتمس مين اكتر؟ ديو. بالليرو كونستراكشن اكتر؟ ديو. مين يجي في الربيع والخريف اكتر؟ ديو. يعني اي حاجه ما انتش عارفها واحتار في سؤال الاسبوع بتاع خليك ميال للديو، ما عدا المالجمنت تشينج فقط يتميز بيها الشيو ولن يتميز بيها الديو تماما. فاي حاجه سيبها ايه؟ خلاص بقى انت راجل بتاعي. والبريفيست ماركت في الديو ولا شيو؟ انت بتقول الديو طبعا. ايه السؤال ده؟ ما اعرفش بس اكيد ديو. طب ما فيهوش مالجمنت تشينج. الديو البريفيست ماركت خدت نوع سمك، ليه بقى الالم بيجي في الربيع وخريف اكتر؟ ليه مش انتوا واخدين بطنه وبتاع؟ ايه؟ ايه العلم؟ انت بتخمن يعني ولا بتسمي كده؟ بتخمن. ها؟ ايه ايه الربيع والخريف يزودوا الخرحه ليه؟ في الشيخ مدرس منصكم؟ يا ابني ما ترد لو في معلومه اعمل فكر فكر يا ابني. على فكره الاجابه ليه البريديست بيحصل في الربيع والخريف؟ الاجابه وي دونت نو. ما انت ما قلتش وي دونت نو. ذا كوز از انون. بس لكن لما العلماء بيكونوا كوز انون بيعملوا ايه؟ سيريوس وعايزينه كده؟ لا، في ثلاثة سيريوس بيفسروا لك، لكن العلماء محترمين ما قالكش كوز، قالك وي دونت نو. واي ذا انسر اكتيفيتيز مور كومن ان زيرو؟ الكومبليكيشن بتحصل اكتر في الربيع والخريف. الانسر اكتيفيتيز بتزيد في الربيع والخريف. البين بيزيد في الربيع والخريف. ليه؟ وي دونت نو. العلماء حطوا ثلاث نظريات كلهم حرف الدبليو. قال لك ورك ويز وري. قال لك ايه ورك؟ الواحد في الشهور دي بيشتغل كويس عشان الجو حلو، ما اشتغل كويس يجي لي ستريس اكتر، يجي لي اكتيفيتي اكتر. وي دونت نو وي سبوست. قال لك ما نعرف. قال لك مثلا وري، بيقول لك في الشهور دي الواحد بينتابه قلق نفسي غريب عند كل الناس، جاي ده بيزود الكورتيزون ويزود الحاجات دي، يكون ده السبب. تاني ناس قال لك ويزر، هل تغيرات الجو بيسحب هرمونال تشينجز معينه في ريفلكت على الكورتيزون او بتاع يؤدي لزياده الالسر اكتيفيتي؟ وي دونت نو. لكن هم حطوا ثلاثة دبليو ورك ويزر ووري. انا بضيف دبليو رابعة من عندنا وومن، هي ايه؟ ورك ويزر ووري وومن. جرب لما تتجوز احلى خناقات زوجية في الربيع والخريف. ليه بقى؟ بترجع في الشتاء دايما بترجع متأخر، هي نايمة وبردانة. في الصيف قاعدة مفرهدة ومش طايقة. دي بس يا ابني هنا مش ناقصة دي كده. في الربيع والخريف بيبقى الجو حلو، تروح داخل انت البيت رجيت خيبتها تكون قاعدة رايقة بقى كده ودايما طول النهار قاعدة بتعمل ضوافرها كده، وقال انت جيت خروف تعالى خش. طبعا انت تخش وتدرفز عليها يا مدام انا راجل البيت امن حد عندك الست عندهم سنه هنا لما انت الراجل حد قال لك غير كده اقعد ليه اقعد يا مدام ده انا جوزك هنا ما انت جوز طبعا انا جايب جوزين امبارح انت وجوز تاني جوه لونه اخضر كده وفيه توكه فاهمين قصدي زي كده فهل يمكن ده بيعمل ستريس للرجاله في بس بجد بجد بجد الستات في الربيع والخريف بيعملوا خناقات حكايه تعمل ستريس وي دونت نو ما جربتوهاش في الاهاليكم يا جماعه؟ معرفش شفت بابا بيتخانق مع ماما في ال اصل بابا بيتخانق مع بابا ما بيعرفش يتخانق بابا غلبان ماما بيتخانق مع بابا ما شفتوش حد فيك شاف بابا خطر بابا خالص؟ قد كده باباكم ومامتكم بيقدروا يداروا امورهم يا جماعه كلهم بنتضرب ده فايت في شيء يا جماعه لا على فكره ده لا تغض من مقامنا خالص عمرك شفت بابا بتضرب بابا بجد؟ لكن واضح ان اهلكم فعلا بيخبوا عليكم الحاجات حتى ربنا انتوا غير شمال طالما شفت بابا انا شفت امي بتضرب ابويا كتير وانا بقى جربت خبره ها فاكرني بهزر طب دي كارثه بجد فاكرني بهزر لا يعني الواد محمود ده بيضحك بص بص ده جه انا وديني وديني مرات العلاقه في النجفة ده بقى كلنا قلنا كده الاول ده اللي بيتضرب صح احنا طلبة كنت قلت لك ايه؟ مراتي ها كلام قلناه كلنا وبعد كده خدنا بالكلمة وبنطقش صلى على رسول بص بقى جماعة ايه اللي بيزود راهب ايه اللي بيزود الالتر اكتيفيتي الربيع والخريف؟ ويزر وري وومن طب نيجي بعد هيماتيمسيس بص يا جماعه قلنا ايه؟ بيريديت هيماتيمسيس صلى على الرسول بص هيماتيمسيس اميلينا مور كون في دي ولا شيو؟ ايوه ترد عليا مور كومان في ديو زاني شيو هيماتيمس اميلينا ابيتايت في الديو ايه الناس اللي واقفه لي دي واقفه لي كده عشان انت ناوي طب ايه طب ده خلاص انا بس بسال فاكر في حاجه يعني ما تبس ابيتايت جماعه الابيتايت في الديو جود اند ايفن انكريزد شعار الدي فود اضرب طب الشيو الابيتايت الاخبار عندهم انوريكسيا ولا ايه رايكم؟ خلي بالكم في الجمله اللي جايه دي العيان بيبقى عنده افريد تو ايت سايتوفوبيا لا اسمعوا عشان خاطر الكلام بقول لكم عشان خاطر بص سايتوفوبيا سايتوفوبيا تفرق عن انوريكسيا اقول لكم جمله قريتها في ماركت بتقول ايه؟ اجيو وذ ماركت انوريكسيا از ا سترونج انديكيشن تو بايوبس ذا ايسر بيكوز جاستريك كارسينوما ليد تو ماركت انوريكسيا يعني ابو العينين انت مش عايز تاكل ولا خايف تاكل تفرق؟ تفرق السم العمل عامل ايه يا بيه انا ده انا نفسي اكل يا انا باكل بيجي لي وجع بضطر ارجع بتقرف لكن اقول له يعني جدل لو مفيش وجع يقول لي ناكل الترابيزه دي ده جود ده هيلثي ايه مانو ليه؟ يعني انت مش موضوع ترجيع وبتاع انا مش نفسي اصلا ده كارثه ده تاكل وهيلثي يقول لك انا ليه ماليش نفسي؟ اقول له عشان يعني بتوجع وترجع ده مش موضوع وجع انا كاره الاكل لوحدي كاره الاكل لوحدي ده تيبيكال كومبليتو كاستر كارسينوما عشان كده العلماء شوف الكلام الجميل يا محمد يقول لك الفرق بين انوريكسيا وسيتوفوبيا خايف اكل غير مش عايز اكل دايت بص في سيم افويد ايرتون دايت عامل مؤدبه بطل ياكل ميه طوبشي وشطه ودقه والكلام اللي احنا قلناه ده وشاي وقهوه ده العيال بقى يبتدي يبقى ابن ناس لبن جيلي زبادي كاستر جبنه ملح قليل زبادي العسل النحل يبتدي يبقى ايه بيض مش عارف ايه يبقى ناس ايوه ليه؟ القهوه الشاي السمك انت مش عارف يسموه سمك ايه ده سنجاري كنتاكي سوبر سبايسي الحاجات دي كلها بتعمل برفوريشن كده نقطعها ايوه فالعيال ايه؟ بياخد نان ايرتن دايت فوميتنج الديو ما عندوش فوميتنج ولا الشيو ده بتاعت ما يكون عايز تسمع كلام الشيو ساعات بيجي له انديوز فوميتنج تو ريليت بيه لكن اي من هنا لو رجع سبونتينيوس يساوي بيلوت كونستراكشن كومبليكيشن حاجه يعني الديو بيرجع طبعا ولا شيو جو ذا سيم ديوز انا بتكلم انا اكل اكل يرجع لو الاكل رجع لوحده ده اقول انديكيت ان العيان دخل في كومبليكيشن فيقول لك ايه بص الديو ما فيش فوم ولا عايز حق الله الشيو ما فيش فوم في شويه سيلف ديوز بص المعلومه اللي عايز اقولها زي ساعات ده جاي سبونتينيوس فومتنج ان ديو اور جيو انديكيت كومبليكيشن سبونتينيوس مش قصدي عليه طيب ويت لوس ديو ده ويت لوس ان في جين ويت بيجين ويت ليه؟ بياكل ايه؟ طب الشيو فيه ويت لوس ولا رد بسرعه ها؟ لا استحدوا ليه؟ سام ويت لوس ليه؟ كان عنده سام ويت لوس ليه؟ ما بقاش عنده كاشيكسيا وتقول لي جيو بيانها اجيو ويز ماركت ان ويز ماركت ويت لوس انديكيشن تو بايوبسيز السر انتوا فاهمين حاجه؟ طب خدتوا بالكم من ايه؟ ايه اللي انتوا فاهمينه؟ انك بتتعامل مع جيو بتخوين ان يكون ايه؟ ملك جيو معاه انوريكسيا مخيف جيو معاه ماركت ويت لوس مخيف مش كده غلطان بارك الله فيكم بنمشي مع العيال تلاقي الجاستريك تندرس والماركت في الديو وبيبقى فيك في شيو يلا قول معايا كلينيكال بيكشر خلصت خلاص كلينيكال بيكشر ولا تاني بسرعه يلا ها بريجيت برضو نسيتوها ولا بريجيت برضو عندها ايه؟ بريجيت برضو اد فولكس فيجن بريجيت باردو عارفين بريجيت باردو اللي شتمت المسلمين قريب عارفين؟ تعرفوش؟ هي بالظبط هي زي متخلفه شويه المفروض الانسان ما يخشش في اي حاجات عقائديه يعني مثلا انا عمري ما انقد حد مسيحي او حد يهودي في حاجه دينيه لان ما اعرفش الدين ده بيقول ايه ولا العقل يعني كلنا ما انا اعرف الاسلام بس لكن اليهوديه ما اعرفهاش بس هي ما اعرفهاش فده بيقول ايه؟ بيقول لك المسلمين ناس متخلفين وآي من متخلفين وإرهابيين وقاسي القلب. طب ليه؟ قال لك عشان بنيجي في العيد الكبير بنذبح الخرفان. طب أقول لها أنا إيه بقى؟ طب أنت عارفة سيدنا إبراهيم؟ عارفة سيدنا إسماعيل؟ عارفة القسمة؟ ما تعرفيش طب أنا أعمل لك إيه؟ يعني هي فاكرة إن ده اتثبت يعني. لا لا بيكهربوا الخروف. أو حاجة بس قلت بصرف النظر هي فاكرة إن ده إيه يعني إحنا بنيجي كده نذبح الخرفان يا إرهاب يعني لا خالص يعني يعني هي لو انتليجنت طب أسك سيمبل أنا أسأل أنتوا يا جماعة مسلمين بتعملوا كده ليه؟ هل عندكم دوكيمنت ولا بتعملوا قول بس أنت فاهم لكن على طول بقى إرهابيين ودي لو جيت أنا أذبحك وأضحي بيك يا بريجيلا برضه حتى توفر لي خروف طب هو ازاي عادي تقتل الاراضي وتقتل مجموعه الدعوه فاهمين قصدي وتقتل ليا بصراحه ماشي ماشي حضرتك زي اخواني يلا بريشيت برضو يلا يلا ردوا عليا يلا عضو يا اخواني احنا شويه بقى احسن خايلين كده يا بشر يا جماعه بريجيت باردو هات فولكس بيك كلهم اسامي بس ها بيه لا لو ما كنتوش انترست تعملوا حركه ثانيه ما يبقاش اشعاعكم غير سكيما يا اسلام يا ابو قاسم انتوا قاعدين في القهوه بيه بريجيستي لما تدرس ابريتايد دايت قلت جروب لطيف اسال سؤال مش كده بلاش اسال اسال طب لو عرفتوه هعترف انكم الاذكى الدفعه اللي اديتها مكان جد لو جبنا 100 عيال انا اقول لكم معلومه الاول بعدين اسال السؤال هو الاول معلومه وبعدين اسال السؤال لو جبنا 100 عيال جيو و100 عيال ديو نزلوا بتلاقي الجيو عمل 60 هيماتيمسيس ل 40 ملينا. الديو لو نزف 100 عيال نزفوا 60 ملينا واربعين ميتافيزيس. يبقى هنا ستين ميتافيزيس كومن عن اربعين ملين. هنا ستين ملينة هو اقرب مين؟ اقرب الماوث جيو لديو جيو اقرب الماوث. يبقى ده ستين لاربعين. مين ابعد عن الماوث؟ ده يبقى ستين لاربعين. خلاص؟ هو بقى سؤال ولا سؤال ظاهر تمالوني. هيماتيمسيس اول ما اعرفه ترو ولا فولس. هيماتيمسيس از مور كومن ان ديو ذان جيو. خلي بالك دي 40 هيماتيمسيس 60 هيماتيمسيس. فانا بسال سؤال انا اقول لكم لو تقول ترو ولا فولس. هيماتيمسيس is more common in DU than GU. يعني 40 اكتر من 60 مش دخلت. صح ولا غلط؟ هيماتيمسيس more common than DU than GU. ترو ولا فولس؟ ترو؟ مين رايه فولس؟ مين رايه فولس؟ ترو يا خيس؟ ترو. طب لو اجتمعت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على شر. خلاص الخير ما اجتمعت عليه الامه. الاجابه صحيحه للاسف. للاسف طب خلي بالك بقى احنا كاصدار لما الطلبه الجواب نتغاظ ولا بنفرح؟ خلاص طبعا. الاجابه زي دول. احنا كنا عايزين بتخلطوا. ايوه صح لان فعلا انت قلت الاجابه مظبوطه ان هيماتيمسيس امبلينا على بعضها مور كومن في الديو زي الشيء. فاهمين قصدي؟ ففعلا يعني كم واحد بينزف هنا؟ تشوف ال 100 عيال دول على 10 سنين، تشوف ال 100 عيال دول في شهر. تمام؟ ايوه عشان كده فعلا ايه؟ انت بتمشي على القاعده اللي احمد ايه؟ احمد قالها بطريقه ثانيه هسه ما فيهاش تفكير. قال لي بص انا اسمع اي حاجه كومن في الديو عن الجيو برضه يزعل. يعني لو انت خدتها دي قاعده على بنديش جاي ده كده جاي من غير ولا جاي. بص اصل انا فكرت اموت. انت قلت اي حاجه في الديو مور كومن جيو خلاص ما رجعتش تاني معايا لما لقيتها من جي. فبرضه جبتها كده مش غلط برضه. ماشي يا رجاله؟ فين في الديو جيو؟ ديو بس بس احنا خدنا قبل كده السنت ستريات. ايه ده كده؟ واحد يقول لك الطريقه اللي قلتها بفرح. واحد يعني نمبر نيجليجبل. اهلا حماد سنت ستريات. قول كنت غايب يا باشا. ايه السنت ستريات؟ طب سؤال مسكيور. Which of the following is not a component of same triad؟ سؤال مسكيور. طب نشوف جايز التتر ونشوف السؤال. Which of the following is not a component of same triad؟ CC DD HH بيبتيك ألسر. مين مش تبع السنت ستريات في الاربعه دول؟ بتتاثر طبعا. جماعه بصوا عشان عارفوا انتوا خايبين. خدنا قبل كده حاجه اسمها السنت ستريات كنا بنتكون من سي سي كرونيك كوليستايتس ده بيتيكال ديزيز هيتا سيرتن سي سي دي دي اتش اتش مش كده غلطان كرونيك كوليستايتس ده بيتيكال ديزيز اوف ذا كولون هيتا سيرتن ساعات ده اسمه ايه بقى؟ ده السنت ستريات كانوا بيقولوا لي تاني ها؟ في واحد اسمه الدكتور سيف قال يا جماعه هقول لكم تريات معروف باسمي ارجوك تبقوا عارفين منها. قال ساعات عيان يجي لك ده بيتكلموا كتير عنده كرونيك كوليستايتس مع دايفيتيكال ديزيز مع هايبر سيرم. ارجوك لو شفت واحد دور على اثنين تانيين. جه واحد اسمه فيلكي قال فيلكي تريات ده برضه ليه ام سكيو ده عباره عن كرونيك كوليستايتس كرونيك ابيبتيسايتس مع ابيبتيك السر. دول اشهر اثنين تريات بيعملوا ديسبيبسيا. يا جماعه اشهر اقول لكم اشهر اربع تريات في السنه سته ما تنسوش. اقول لك انا بص في عندنا تشارك تريات في شومبس فاكرينه؟ فيركاو تريات في الدي في دي خدناها المره اللي فاتت. والنهارده على فكره المره اللي فاتت اديت دي في دي وبرمونيوم بوليفت. النهارده اقول علاج الدي في دي وبرمونيوم بوليفت وهقول فاريكوز فينز. هخلص الفينس النهارده. الناس اللي بتخلص الحصه وبتمشي رجعت احضروا الريفيجن اتنز رجعت نوت ان اوردر اتس ان ادفانتج تيكت اور ليف ات از يو نو مش بالضرر بس لو سمحت اقعد ساعه ساعه وشويه ما هياش دي اللي هتوفرها وتروح تذاكرها على ما تروح البيت هتبقوا خلصت الحصه بس هو الشيطان يا عم روح بقى نام ومذاكر مسا يا عم مش مشكله ما فينش ما انت حاضره بسهوله جدا الشيطان بيعمل لك برين ووش قوم تسمع كلام الشيطان وتروح الناس اللي بتحضر كل الحصص ريجولر اسمعني بس نفتكرها في ناس بتبقى برلايت وتغيب بتعمل الناس اللي بتحضر حصص ريجولر بتجيب تقدير اكتر بس تبقى برلايت اللي بيبقى برلايت في الناس في الجراحه بتوع البيت هتجيب تقدير اقل من اللي بيحضر افتكر كلامي ده وقول ان انا عبيط لو جه عكس كده انت في الاخر اخي نصح بتستنصح فاهم قصدي اللي بيحضر هو الناصح طب اللي بيقعد في البيت بيطنش المراجعه ويروح ضحك عليه الشيطان شوشو هيضحك عليك في الرئيس مين بيحب الشيطان خلاص فكل يقعد خلاص اتفضل كده تعال بقى نقول حته جميله ايه بقى الفيلك ترايات؟ احنا قلنا الترايات دي اولا ايه؟ شاركو ترايات في جونس بيركاو ترايات في الثرومبوزس سيرت ترايات فيلك ترايات الفيلك ده عباره عن ايه الجديد بتاع النهارده قولوا كرونيك كوليستايتس بيبتك السر كرونيك ابيتسايتس هاو تو انفستيجيت بيبتك السر How to investigate a case of peptic ulcer. تقول دكتور ياسر لا احنا هنسيب الورقه يا جماعه بتبص في الورقه بصوره ديستريسنج. How to investigate peptic ulcer تقول بص يا ابو ياسر احنا مش هنخترع مش ده حاجه في اليوم في ستومك وديودرم بيريوم وندوس وبعدين تخرب تعمل مش بتاعتنا جدع يعني. بيريوم وندوس بس بص بقى البيريوم والاندوسكو بتاع البيبتيك ألسر قصه ده الابيرنس بتاع البيبتيك ألسر ده في البيريوم قصيده وفيلم وحكايه وموال يتغنى. تعال نغني مع بعض في خمس دقايق كده. عارفين من اخر اهم انفستيجيشن بنعمله ايه؟ افر لابنبلوسكوب. بص النهارده الفايبر اوبتيك خليك معايا هديل تونوها الفايبر اوبتيك اندوسكوبس تقدمت بحيث انه بيديني ريبورت عن ألسر وكاني فتحته وشايف طب انا عايز اكتر من كده بلا بيري البيريوم بصراحه ما بتشرحش امتحانات عشان بيجي لكم في امتحان اكس راي في اخر السنه بيجي لك اكس راي فيها بيريوم لكن انت في عيادتك تطلب تضرب بيريوم ليه؟ النهارده المناظير بيديني عارف يعني الباثولوجي اللي صرحته السايت والسايت والشيب والفلور زي ما انا عارف وانت نفسك تعرف ايه على الالسر مش عايز تعرف السايت والسايت والشيب والايدج والفلور والمارجن والحاجات دي بيوصفها لك كانك شفته بيوصفها لي زي الورق زي ما انا كنت كاتب دي الدكتور ياسر ده في ألسر على الليسر كيرف وده 3 في سم في 2.5 الايدج بتاعته مش عارف ايه الفلور بتاعته ايه ولو لقى مالجمنت ألسر بياخد لي منه بايوبسي لو لقى ألسر ريل ايفيرتد ابنورمال لارج بياخد لي فور كوادرام بايوبسي انت متعذب بياخد لك بايوبسي من 4 حتت وكمان بياخد براس سيتولوجي من البيت بيجيب فرشه كده زي بتاع السشوار ويحكها في البيت وياخد لك بايوبسي من البيت يعني عمل لك ريبريزنتيشن لكل الالسر قال لي دير دكتور ياسر الالسر ده ابنورمال لارج والايدج ريلت وايفيرتد على فكره شكله مالجنا عامه بيبعت لي بعت لي 4 ازايز او 5 ازايز يقول لي 5 بايوبسيز من الالسر يقول لي خدت لك 4 كوادرام بايوبسي من 4 حتت وخدت لك براس سيتولوجي براس يعني فرشه براس سيتولوجي من الفلور اوف ذا الالسر حاجه جميله هو بيخاف ياخد بايوبسي من الالسر ليه؟ من الفلور ده يخرمه لو دخل البانش فورسيبس هو بياخد من حته الريل بانش فورسيبس بيمسح حته منه لكن ما يقدرش في الفلور في الفلور بيجيب فرشه ويحكها في الفلور بالراحه وياخد حته صغيره سيلز ان لو جيب البانش فورسيبس وراح هامش الفلور تبقى حته رقيقه يروح خارم العين يجيله بريتونايتس فاهمين قصدي ازاي؟ جميل طب وانت عايز اكتر من كده ويوصفوا لك بقى ايه زي ما شرحت لك انا بقى السايت والنمبر والشيب وفلور وايدج ومارجن وتريننج ليف يعني عاد عظم طب امال بقى البيريوم بصراحه بنزل لكم بيبقى امتحانات تعال اشرح يعني البيريوم النهارده ايه؟ ما عادش حد بيعمله بيريوم ايه وزفت ايه؟ تعالى بقى نشرحه لكن في امتحانات ايه؟ هتمتحن عليه حتى ما اطلع الفاتش. لو طلعت اه تعالوا بقى نقول يا جماعه. بس على فكره هي فيها بنت تركيب جميل جدا. ايه مريم امير هتستعديه يا عم رائد؟ كمان انتوا بتبصوا في الورق ايه يا اخوانا؟ هتقعد لك تلاقي عجيزه بكون حصه ايه اللي انا ليكم اديكم موضوع تعبير يا ابني. بص هنا يا ابني يا دكاتره دكاتره بص هنا جماعه بص تعالى نقول بيريم امير انسوفيو جيو. بص يا ريس بص يا ريس ريس الديو نورمال الكمبيوتر بيبان ازاي؟ نورمالي الفيرست بارت اوف ذا ديودينوم عباره عن 2 انشز. فبيجي الديودينوم بيلف على الفرتبرا الكولم كده وينزل كله اسمعني بيبان زي مثلث ويز ريجولار بوردرز. بيسموه العلماء اسمعوا الكلام الجميل ده دودينا الكاب. على فكره امتحان الاكس راي في اخر السنه عليه 90 درجه. اسمعوا عليه الامتحان ده سلايد اكس راي سي دي اي كده ب 90 درجه بيجيب لكم 18 5 في 18 بكام؟ 18 يبقى 18 سلايد 18 سلايد بواحد بخمس درجات 90 درجه في 18 دقيقه كل سلايد دقيقه. امال ايه الظلم ده؟ مش 900 درجه عن متعندون فين؟ ولك البيبر عليها 200 هي 900. طب نعمل ايه؟ احنا عندنا 900 فلازم ندي بلقات. تعال البيبر ب 200 مسكيو 200 هاته ب 60 لو كيس ب 80 شورت كيس ب 40 سلايد ب 90 عجوز. ده بيجي في امتحان السلايدز يجي لك سلايد ده بخمس درجات بثمان خمس اسئله مسكيو. على فكره بنجيب الاكس راي وعليها سؤال مسكيو خمس درجات. اغلى سؤال مش كنت في حياتك صح؟ عمرك كنت عارف سؤال مسكيو خمس درجات؟ هو ده سؤال مسكيو واحد بدرجه. لا ده خمسه يعني الغلطه بخمسه غلطت في سؤالين ب 10 ثلاثه ب 15 ياما. طب نغلط ليه؟ ما هنجيب في عيال جابت 90 من 90 يو كتير يعني بالعكس يعني هعولها ليه؟ بالعكس الضربه بخمسه. طب ما انا لو جبت ال 18 صح خرجت ب 90 يعني ليه انت بتاخدها باد؟ انا هجيب مني 90 في 18 دقيقه ولا بتكتب عليك ما ده الوصف. لا ممكن تقول ايه؟ بالعكس هاخد 90 في 18 دقيقه. مش يفتح بس يعني الامتحان ده بجد عامل زي القمار يا تضيع 90 في تقريبا ربع ساعه ما تاخدوش يعني 90 درجه في ربع ساعه او تاخد 90 في ربع ساعه زي ما انت عايز. هدرس لو كنا اسمع السيدية دي لغايه ما تساوي وانا حافظها بصم اكس راي وكبتاع وكاسئله مقترحه بس انت احضر الحصه بس برضه بنفس الكلام طلبه كتير بتطلع حاسس السي دي بعملها في الريفيجنز في اخر السنه. ايه مثلا بدي ريفيجن نظري هيجي بعدها ساعه سي دي في مراجعات شهر ديسك. يجي بقى الشيطان بيقول لي ايه؟ اما السي دي معاك في البيت ورحنا نروح يوم امتحان السي دي اللي جايب اثنين صح من 18. طالب بس ايش يا ربنا اللي بيحضر الحصص ريجولر كامله لغايه اخر السنه غير الطالب بيشتغل من دماغه. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشل واعمل انت عايش ولكن حريه اخي المواطن. تدينا يبان ازاي تدينا؟ يبان مثلث وذ ريجولار بوردرز بيسموه علماء الاشاعه ها؟ ذا دودينا الكام يعني الشر عليك لو جالك قرح هنا. بص بقى القرح بتعمل فيبروزس فتبتدي تبوظ شكل الكاب. تبص تلاقي الكاب يروح فيبروس وعامل كده يبقى ترايفوليت. عامل زورة بتاع التريفل زي البرسيم او ممكن يبقى ستار شيبت زي النجمه او ممكن يبقى ساعات يحصل نيش. نيش يعني ايه؟ اللي عارفين ايه برضه شاطرين صح؟ جدعان نيش يعني عش حته باظه لبره. طب دايفرتيكولم يعني نيش كبير بيسموه دايفرتيكولم. ساعات محدش يعرف يسمع جماعه ممنوع العرض يحصل لا كده مش خطه سنه امتى؟ وانا الوحيد اللي ما اقدرش امشي في الريست. اه والله الوحيد لو اي حد مشي الحصه تكمل، لو انا مشيت مش هينفع. يقول لك يا اخي مش ضامن العكس خالص. بجد والله انا الوحيد اللي طب قعدت في الزاويه اللي اخر واحد نفسه يروح انا. اروح وتقعدوا انتم؟ تراجعوا على فينا؟ صلى على رسول الله. يبان النيش ده الفيرتيكولار. يبان ترايفوليت ستار شيب الريجولار. لو انا صورتك دلوقتي بيريوم ممكن يبان الدجينم بتاعك ترايفوليت او الريجولار او يبان ستار شيب. ما انا عندي قرحه في الاثنى عشر مش شرط مش تكون بريستالس جعانه ما تغدتش عندها بريستالس بوظ شكل الكاب. اه بص بقى مش كده العلماء قال لك ايه؟ بيرسيست ديفورمتي اوف ذا دودينال كاب ان سيريال فيلمز. ما ينفعش تحكم على الكاب من فيلم. ليه؟ ممكن اي واحد فيكم يصورك دلوقتي يلاقي الدور بتاعك منظر وحش كده. فاهمين قصدي؟ يبقى بريستالس خلاك بريستالس لو خدت فيلم ده تلاقي فردت بتعمل كده وبعدين تفرد. عشان كده لما بنجيب لك الفيلم في الامتحان مقسوم اربعه بتجيب لك سيريال فيلم. لو لقيت الديفورمتي بص جت كده في الفيلم بعده ظهر الكاب نورمال اه ودي كانت بريستالس. لكن لو جه فعلا فيكس الديفولت بالفايبروليز هبص تلاقي بان كده في الفيلم الثالث كده في الفيلم الرابع كده يبقى فيكس في اربع افلام. طالما فيكس في اربع افلام يبقى ده دي يبقى ده غير الشكل. يبقى دايما نقول ايه؟ بص بقى افيكس الديفولت اوف سادودين الكاب ان سينيا فيلم از دايجنوستيك. لازم تكون ديفولت ثابته في اربع افلام وتقدر تحكم انها ايه؟ ديو تو فايبروليز. ماشي حضرتك؟ تمام. ساعات على فكره مش شرط تبان القرحه، ممكن يبان نتيجه، يعني ياما عيني جبنا بايلورك اوبستراكشن، لا فايبروزس، استومك دايركت يبقى عامله اوبستراكشن. ساعات على فكره يا جماعه يبان السر نيش، بص بص بص، ادي الدوبينا اهو، بص كده، يبان السر نيش كده، حته هي وكونفيرجن تو ميكوزا فول، تبقى جميله يا ابني، بص بص، يبان حته بصه بره زي العش، نيش، كونفيرجن فولز. دي يبان فيكس ديفورتي اوف ذا كاب. او يبان السر نيش وكونفيرجنت فولز او يبان بايلورك اوبستراكشن. هقول جمله وربي وما اعبد غير ربي. لو في الدكتور باول دفعه تفهم اول مره ده في دفعه في بيت اول مره. هي جمله بسيطه جدا. بص مش عارفه مش هنزعل. ممكن الدودينا الالسر يبان كبرزيستن بيريان فليك الالسر كريتر افتر ايفاكيويشن. حد فيكم الجمله دي بجرامر؟ تعالى اوضحها بس. اشوف بالدلت بتاع الناس يبان هقول ده بالراحه بيرزيستنت بيريان فليك. فليك يعني حته ات ذا انسر كريتر افتر ايفاكويشن. هي واضحه اولا ومفيش دفعه الف منها. طب نجرب تاني. بص بيرزيستنت بيريان فليك ات ذا انسر كريتر افتر ايفاكويشن. ايه معنى الجمله؟ يعني. طب انا هقولها بسرعه شوف فهمتوها ولا لا. جماعه انتوا عارفين الالسر جماعه عارفين البراكين البركان بيسموا الاوبننج بتاعته ذا كريتر اوف ذا فولكينو. فهو ارض الاوبننج بتاع الالسر اللي الكريتر اوف ذا الالسر الاوبننج بيجي البريان ده عامل زي الاكل صح؟ بيمشي كده بيبدا قرفه مش كده؟ بعدين بقيته بيفضى بقى الانتستين. فبعد ما بيفضى تبص حته بريان تتحبس هنا في ليك يعني. فلو صورت العيان بلين اكس راي بعد البيريوم فضي تلاقي حته بيريوم هنا موجوده. فاقول لك ايه؟ بص بص بص بص بص بص بريزيست بيريوم فليك فليك العيان ات ذا انسر كريتر افتر ايفاكويشن. بالنسبه للناس اللي ما فهمتش حد ما فهمش بص اقول لكم انا باللغه اللي بتحبوها مني البلدي. بص بالبلدي يعني ايه؟ تفضل حته بيريوم محبوسه جوه القرحه بعد نهايه البيريوم ما يقطع المصارين. فاهمين قصدي؟ فتلاقي حته بيريا محبوسه كده. كل ده كلام اوفر، مين الاساس؟ لا مين اساس البيريا؟ بيرزيستنت ديفورمتي اوف ذا دودينال كاب ان سيريال. تعبتهم خلاص. هكمل بس كنت عايز اخش في التريتمنت بس بتهيألي صعب. لا كفايه هديكوا اكمل بس انفستيجيشن بريك تيست الالسر وبعدين هديكوا ريست. الريست خمسه راجع البيز. Thank you. كمان قبل يوم صعب او سهل. درجة اديت الراوند بعدين جيت بتحسها كلينيكال وبعدين جيت الثالثه والرابعه اللي جايه وكلهم باك تو باك باك تو باك فكده دي حصه الرابعه اللي جايه ها كتير لا بس عشان خاطر جماعه اللهم صل على سيدنا محمد دلوقتي لو انا دلوقتي عايز حاجتين من الحياه سرير وتكييف شغال على 16 والمروحه ميديا والباب يتقفل وانا اوريك العذاب اذا صحيت قبل بكره الظهر يبقى هو والله سرير وتكييف واقفل الباب عليا محدش صحي مش عايز انام صلى على رسول الله عايز اقول لسعادتك ايه اللهم صل على سيدنا محمد اهم معلومه في كل رأي ده يا ريس The resistant deformity of the divinal cap in serial fibers غيس ساعات يبان نيش ساعات الفيرتيكولم ساعات اللوك اوبستراكشن او ريزيستنت بيريوم فليك نيجي بقى المعلومه الاخيره ده البيريوم بتاع الجي الديو طب البيريوم بقى بتاع الجيو بيبان ازاي جيو بيبان ازاي جيو لو الارثر على الليزر كير بيبان حاجه من ثلاثه لو انتوا جدعان عارف اقول ايه كلام لذيذ اكيد وسام قالوا لكم ادي الثلاثه ابيرنس بتوع الجاستريك السر يا اما بيبان نيش ونوتش يا احمد ركز معايا يا احمد السر نيش حته باظه لبره نوتش بنسال دايما ايه سبب النوتش ده؟ سيركلر ماسل سباس في مصر اسبان نتيجه الالسر بتشد حته على الكريتر كيرف نيش حته طالعه لبره نوت غلط كده ودي كوريس حته داخله لجوه نيش ونوتش او ساعات لو في سيركل شيب الالسر يعمل اور جلاس ستومك تلاقي الستومك تبقى عامل زي الساعه الرمليه كده اتنين بارج وبينهم كونستريكشن اخيرا ممكن لو في الالسر على الليزر كير يرفع البيلورس فيبان تي بوت ستومك تبقى عامله زي براد الشاي بص او براد الشاي عامل زي براش بص بص جماعه يبان ايه بص بص اخوانا نيش ونوتش اور جلاس تي بوت ايه سبب التي بوت؟ السر رفع البلورس بقت عامله زي البراد بالظبط اهو بص ادي ايه؟ ده اسمه تي بوت او براد الشاي ماشي حضرات يبقى عندي كام ابيرنس ها؟ كام ابيرنس رد عليا؟ بص اصل خلص دي واديكوا ريست اقعدوا غروا فيها بقى مش هخلص ها؟ يبان ايه؟ ايوه تلاتة على ها؟ نيش ونوتش اور جلاس تي بوت تاني نيش ونوتش اور جلاس اند تي بوت فهمتوا؟ طب لو الارثر كان بري بايلوريك بيبان زي الجي زي الديو لو بري بايلوريك ساعات يبقى النوتش اسمه ايه ده نيش كونفيرجن فولز بايلوريك اوبستراكشن زي الديو لكن في نتيجه اعصلك كل راجل كده يلا عشان نديك ريست دكتور ياسر كل ده ممكن يختصر لسطرين طبعا ده الدكتور ياسر قال بيريوم سطرين نش كاتب صفحه على البيريوم عايزين نشطب نكتب سطرين بس موافق تكتب الدي وده اللي مكتوب في السمر السمر بتاع الاستومك كلها 12 صفحه في السمر ليه؟ لا ما حدش يقرا دلوقتي يدور هنزل لكم اعرف ايه؟ يدور لان ده حاجه عايز معلومات السمر لو قريت من السمر عمل ايه؟ السمر مختصر الانفستيجيشن كلهم سطرين كاتب ايه بص؟ السمر كاتب نعمل ابر جاكيتوسكوب بايوبسي رقم اثنين بيريوم كاتب سطر ديو سطر جيو سطر وسطر بالظبط اختلاف على سطرين كاتب ايه؟ في الديو بيرسيستنت ديفونتي اوف ذا دودينال كاب ان سيريال فيلد ان جيو الثلاثه دول اور كلاس تي بوت نيشو نوتش بس ما بيرغيش بقى ما حدش يقرا من السمر دلوقتي. واحد بيقول لك شهر 9 هنقرا السمر كانه من اول وجديد. مالكش دعوه ان دي اول دفعه كمان ينزل فيها السمر؟ هقول لكم تعملوا مفيش اصل جاب بين الاثنين. الثاني زي ده بالظبط بيلخصه. فاهمين قصده ازاي؟ لكن دلوقتي اللي يقرا السمر يتبهدل امتحان ما هو السمر ما هو على فكره موجود بره. على فكره مطبوع. سهل انكم تنزلوا الطريقه اللي هم اشتروه. انا عارف ايه اللي ضمن. ما بعد انت خلصت الجرعه وتخش تحل 60 سؤال 160. انا عارف بقول ايه، لازم الكبير مش عايز بس سما دلوقتي، عايز انا مش سما دلوقتي انت حر بس خلص. انا عارف بقول ايه، صلى الله عليه وسلم. ايه اللي باين؟ يلا يلا يا شيخ ادريس. ها؟ دي يبان ازاي؟ يلا خلصت قول واحد. بريزيستنت ديفولت اوف ذا بيب كاب تبو شيو نيشو نوتش اور جلاس تيبل. اذر انفستيجيشن بقى كده فوق البيعه ممكن نعمل ايه؟ بص بقى سيرم بارا صمول لو عشان كده فايبر بارا كلمه دي كده سيرم كالسيوم لو عشان كده فايبر بارا ممكن تعمل لي سيرم جسترين لو شكينا في جوني جالبيسون سندروم. طب اسالك سؤال بس كيو يعني جاي جاوب منين اكس راي سيلا تيرسيكا بكيوتر او سي تي لا علاقه بالدين؟ ايوه ده بس ايوه اكس كيو بنسبه الحاجات دي بقى من سندروم هي بكيوتر تيومر. طب اسالك سؤال تاني نعمل يورين اناليسيس فور 17 كيتو ستيرويدز لو لقيت ال 17 كيتو ستيرويدز زايده في البول ده علاقه بتبقى السن؟ اه طبعا ميت سندروم برضه ان 17 كيتو سترويد ده الاند برودكت بتاع كورتيزون في البول فلو زاجع فيه ادرينال تيومر. فاهمين قصدك؟ برضه بنعمل في البراز حاجه اسمها اوكلت بلاد ان ستولز. طول ما الاوكلت بلاد موجود يبقى القرحه نشطه بتنزل لما بيختفي معناها ان حصل لها هيلينج. اي سؤال حضراتكم؟ مكتوب عندكم بعد كده يلا جاستريك فانكشن تيست اشطبوها اي خدمه عامه. اول مره اشطب لكم حاجه جاستريك سكريتري فانكشنز اشتبوها كلها غطي تريتمنت. يا ابني هي قدامك اهي ماسك اي حد صفحه كامله يا ابني خف صفحه اهو. يبقى المرض جاي ناخد ايه؟ تريتمنت. المرض جاي ناخد ايه؟ يا جماعه بصوا دي واحده بس المرة الجاية يوم السبت إن شاء الله. عايز أسألكم يلا بس أسألكم سؤال لسه راجل ما قامش الصلاة. ثانية واحدة بس. ثانية واحدة. على فكرة أنا بعد الريست هكمل شرح الدي في دي وبرنامج بوليس وأخلص باريكولي يعني أخلص الفيس النهاردة إن شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.